capito? دايما بتتأخر يعني. أنا عايز الورق يطلع. طيب حط الورق ودور عليه. سهلة. الدهب والدهب. قدر الناس دي يعني. لو هتخلي الأمور في عتاب. خليك بروفيشنال. بروفيشنال بيقول ايه؟ ليه بروفيشنال؟ ولو ما سكتكش هتعمل ايه؟ التكييف الجو في زميل سجل مين؟ أنا مش فاكر مين اللي سجل الممبرشيب. فعايز بس ايه تبقى تقعد معهم وتقول لهم الاجراءات بقى الديتيلز وايه المطلوب مش عارف ايه والحاجات دي كلها، بحيث ان انا اي حاجة اجرائية ما بدخلش فيها يعني بطبيعتي. بس برضو ايه لو في ورق، لو في شهادة كريدت اورز بتتجاب من الجامعة الحاجات دي كلها بس، لكن باقي فورورد. طب ما انت ممكن تعملها وتقفز وقت، هي مع نفس الاجراء. ان شاء الله. طب حلو، بس بحيث انك انت برضو ايه يعني اقعدوا مع بعض كده قعدات شوفوا بقى الاجراءات، لان الاجراءات بتكون لازم. لا مش ممبرشيب، انت فلوس الممبرشيب بتتوزع على 4 برد في حاله انكيس انك مش عايز تعمل ممبرشيب، وده عرف محترم من البورد. بس ايه شوفوا العمليه وتقدروها بقى، اعملوا لها الموازنه بتاعتها وكده، بحيث ان على شهر 11 ممكن تدخل كده ماده، الماده الثانيه هتقويك نجاحك في الماده الاولى هيقويك لدخول الثانيه. يعني ما انصحش انك تدخل الاثنين ورا بعض في يومين ورا بعض، لا ادخل الاولانيه بعد كده ايه خد نفسيه شوف الثانيه وهكذا. ده شطاره يعني. على تصفوا على تصفوا تقلقوش، انا عايزكم ايه ما تقلقوش. انتوا اصبحت عمليه الجادجمنت ودي اهم من المعلومه ابتدت تتوفر، بس عايزين ايه بقى؟ عايزين تنسيق يعني ايه، مش كل يدخل في يوم واحد، لانه خلاص بقى كان زمان كلنا بندخل في يوم واحد دي ما فيهاش مشكله، لكن دلوقتي طالما انا عندي الاتينابيليتي ان انا ما احضرش في يوم واحد، كل واحد ياخد من الفيدباك بتاع التاني مش اسبوت، وانتوا مجموعه صغيره تقدروا تبنوا على بعض، لان في اسئله كتيره بتتكرر، في اسئله كتيره في المعامل. طيب احنا كنا وقفنا المره اللي فاتت لغايه صفحه 432، وكنا بنتكلم في تكنيك الانترفيو كتكنيك هام في حصول الاوديتور على معلومات اثناء البريليمينري ريفيو. واخر سؤال قلناه المره اللي فاتت اثناء الانترفيو ما تبقاش غلس مع الانترفيوي اللي هو انت بتقعد معاه، ما تبقاش غلس معاه، يعني ما تدخلش ان ديتيل، ما تغلسش عليه، ما تخوفوش منك، ولكن اساله مجرد اسئله عامه، لان الهدف في المرحله دي في البريليمينري ريفيو هو التعرف العام مش التعرف التفصيلي، مش كده برضه؟ فانا وقفت لغايه كده، سيبك من سؤال مانجمنت انسر يس تو افري، وابتديت احط مجموعه من الاسئله برضه حوالين تكنيك الانترفيو كتكنيك هام في الحصول على هذه المعلومات في الورق الجديد اللي معاكم من صفحه 433. يعني كان 433 الورق اللي بيكمل الجزء ده. تعالوا ناخد بعض التكنيكس الخاصه بالانترفيو مع بعض اللي هو الورق اللي اتوزع عليكم دلوقتي. لا مش الورق القديم، الورق الجديد. لا مش الورق القديم، الورق الجديد. 433 هتلاقوها اول صفحه في الورق اللي اتوزع عليكم دلوقتي. نقط لغايه مانجمنت انسر ديس. انا حاطط السؤال ده برضه في التكنيك الانترفيو بس ورا. انسى. مش فاهم. ده الورق بتاع المره اللي فاتت؟ ماشي. لا لا، ما كانك مش شايف. ايش؟ اشطب لان انا اجلت الحته دي كلها لغايه ما بنخلص مجموعه من الاسئله. بعد كده تلاقيها في بعد صفحه 441 هتلاقي 442 هي ما تقلقش. بس انا حبيت احط نقطه فيصليه. تعالى ايه، عندنا اساليب كثيره للاندرستاندينج اثناء مرحله البريليمينري، منها تكنيك اسمه انترفيو، منها تكنيك اسمه تشيك ليست، منها تكنيك اسمه فلو تشارت. طب ما تعالى ندخل في كل واحد فيهم ونعرف بعض الخصائص المرتبطه بيه. تعالى نمسك اول سؤال، when an internal auditor is interviewing، اثناء ما هو بيعمل انترفيو to gain information، طبعا هدف الانترفيو الحصول على معلومه، وخاصه في مرحله البريليمينري سيرفي بيغلب على المعلومه انها ايه، معلومه تعريفيه، عرفني انا بجهل فعرفني. هي اور شي ويل نوت بي ايبل تو ريمبر ايفريثينج، مفيش انسان في الدنيا بيقدر يفتكر كل حاجه. ذات واز سيد ان ذا انترفيو، ذا موست افكتيف واي to record the interview information for later use، لاستخدامها لاحقا. لاستخدامها لاحقا يعني ايه؟ اشوف بقى المعلومه الهامه فيهم وابتدي بعد كده احط لها audit procedure اثناء ما انا بصيغ الاوديت بروجرام. يبقى ايه الطريقه المثلى عشان ما تنساش اللي هيتقال خلال الانترفيو؟ هو مدي لك اربع طرق. الطريقه الاولى بيقول لك فيها ايه؟ write notes quickly، اكتب ورا اللي بيتكلم بسرعه. ماشي عم. Typing trying to write down everything in detail. انت كده بتكتب ولا بتسمع؟ بالمناسبة لما بيقول لك المقطع التاني ده، في المقطع التاني انت بتكتب ولا بتسمع؟ انت بتكتب، انت مش بتسمع. لما تكتب كل حاجة بالتفصيل، يعني انت لو حبيت تكتب ورايا المحاضرة كل كلمة بقولها، انت كده ما بصيتش للنون فيربال اكسبريشن، صح ولا غلط؟ عليكم السلام الى الاخبار. حقيقي التكييف جاي ورانا. معلش. كل سنه وانتم طيبين، ازيك يا شريف؟ ايه الاخبار؟ طيب. فبنتكلم على تكنيك، هنا. يلا يا اولاد عشان اللي جه متاخر، اسمه الانترفيو، بنركز في تكنيك الانترفيو. اثناء ما انا بعمل انترفيو عشان احصل على معلومات بيسالني اي طريقه من الاربع طرق اللي قدامك بتبقى مفيده انك تسجل بيها المعلومه اللي بتحصل عليها في الانترفيو. رايت نوتس كويكلي تراينج تو رايت داون ايفريثينج ان ديتيل از ات از سيد، از ات از سيد يعني حرفيا. هنا خلينا ندخل في الجمله رقم 2. انا سالت الجمله رقم 1 في الجزء ده بيقول لك انت بتكتب ولا بتسمع؟ انت رديت عليا، ها؟ انت بتكتب، انت ما بتسمعش، ما بتشوفش نون فيربال اكسبريشن. زائد حاجه ثانيه، معظم المعلومات اللي بيحصل عليها الاوديتور مش معلومات كلاسيفايد قوي ان انا اخد منك اللفظ الحرفي. اثناء مرحله الاندرستاندينج انا مش ملتزم بالحرفيه، انا ملتزم هنا ان انا افهم الموضوع ان جنرال. الحرفية دي لما انا ببقى بعمل questioning على some specific thing، شوف انا بقولها ازاي، انا وبعمل questioning على specific thing، زي مثلا الفرود investigation. اثناء مرحلة الفرود investigation على سبيل المثال، انا مضطر اكتب اللي قاله بالنص لاني هقوله انت قلت كذا، لكن اثناء مرحلة الunderstanding العام انا مش محتاج للفظية لسانه المباشرة التفصيلية عشان اقول له انت قلت كذا، انا محتاج افهم في المرحلة دي. فاذا الجزء الثاني في الجملة ده خطير جدا، try to write down everything in detail as it said. عيبها حتين، non-verbal expression انت ما شفتهاش ودي خطيرة جدا، non-verbal expression يعني التعبيرات اللي هتظهر على وشه وحركاته او body language اثناء ما هو بيتكلمك انت مشغول بالكتابة فمش شايفها. نمرة 2، ان انا ما اكتبش كل حاجة ازدت السيد، لان المعلومات دي ما هياش من قبيل المعلومات اللي انا عايز اقرره فيها حرفا اكتر ما انا عايز افهم. بكمل. Then highlight important points after the meeting. في جملة تانية هنا خطيرة بقى. طالما انا كتبت شقلة معلومات كتيرة جدا بالتفصيل في القعدة دي كلها، يبقى انا محتاج ان انا اعمل سكريننج على كم كبير جدا من المعلومات ولا كم صغير. يبقى هنقح من هذا الكم الكبير مجموعة من البيانات عشان اعمل عليها هايلايت واديها بعد كده اوديت بروسيجرز كما تستحق. يبقى انا بقيت افيشنت ولا ان افيشنت؟ يبقى الجزء الاخير ده بيحتوي في طياته ان افيشنسي هو كمان. اذا مش ده الاسلوب او التكنيك المطلوب اثناء ما انت بتدون المعلومات اثناء مرحله الانترفيو في البريليمينري سيرفي. انسر انكوريكت بيكوز اكستنسيف نوت تيكينج انك انت تكتب كل حاجه بالتفصيل يعني may interfere تتداخل مع interfere with communication تتداخل مع communication يعني ما تخليكش واعي لكل نون فيربال اكسبريشن صدر عن طريق الانترفيوي with the respondent. الريسبونديانت اللي هو قدامك اللي انت بتعمل مع الانترفيو اللي هو بيجيب على اساسه. maintaining eye contact يعني لازم تلاحظ الاي كونتاكت يعني لازم تلاحظ حركات جسمه وحركات وشه لانها تحتوي بعض المعاني التي لا يجب اخفائها. And observing non-verbal signals is difficult if the interviewer is preoccupied يعني شاغل نفسه with his or her notes. طالما انت شاغل نفسك بانك بتكتب يبقى انت ما بصيتش على البادي لانجويج بتاعته. طبعا زائد الحته الاخيره اللي هي الانفيشنسي من وراء انك تنقح المعلومات المهمه من وراء كم كبير جدا انت كتبته. ده واحد. اتنين بي هنا بقى الطريقه دي ما تستخدمش في الاوديت الا في حالات خاصه جدا اللي هي ان انا اجيب ايه شريط تسجيل ونحطه قدامه. ده كده خوفته ولا ما خوفتهوش؟ بتبتدي تسجل له كل كلمه بقى. تمام تنفع بس مش في الاوديت قوي يعني. تيب ريكورد ذا انترفيو تو كابتشر ايفريثينج يعني عشان خاطر تسجل كل حاجه يعني ما تسيبش حاجه ما تسجلش. ذات ايفري وان سيز يعني كل واحد في القعده قالها سجلي. زين تايب ايفريثينج سيد انتو ا كمبيوتر فور دوكيومنتيشن يعني اخد بقى اللي اتكتب على الشريط واكتبه انا مره ثانيه زي ما انتوا بتعملوا في الام بي سي تروح تطبع المحاضره مره ثانيه على كمبيوتر بعد ما تسمعها كلها. طبعا العمليه دي برضو ان افيشنت من ناحيه ثانيه انها بتخوف لانه اللي عايز يقول لك حاجه حتى لو بشكل ودي ما هي كده اتخذت عليه بدليل صوتي صح ولا غلط فانت ما خدتش الكوبريشن او التعاون بتاع الريسبونديانت او بتاع الانترفيوي. يبقى انسر بيه برضو انكوريكت بيكوز تيب ريكوردينج مايت بي يوز فور كونتروفيرشال ماترز الى الامور شديده الحساسيه اللي هي في الفرود انفستيجيشن مثلا عايز اللفظ بتاعه عايز تسجيل صوتي ليه لكن مش في الامور العاديه. But it is usually في الامور العاديه will not elicit لن يستظهر من خلال هذه الطريقه positive feeling from the respondent يعني الريسبوندينت هنا مش هيبقى معاونك مش هيبقى حاسس ان هو مستجيب معاك. ده بتاع التكييف؟ يبقى هو مش عارف بس هو بيحط يعني بيجرب مش مشكله. For most organizational purposes يعني في الامور العاديه في الامور اللي انت بتاخد فيها understanding في الاطار العادي exact quota are unnecessary يعني ان انا احدد طريقه exact زي التيب ان انا اجمع كل معلومه بالتفصيل كما قيلت بصوت اللي قالها is unnecessary. الكوتا دي مش necessary ليه؟ لانها مش الاسلوب المنصوح به الا في حالات هو قالها controversial matters اللي هي الامور اللي هي ايه شديده الحساسيه زي الفرود انفستيجيشن على سبيل المثال. نمره سي برضو اغلس منها. اجيب معايا سكرتير او سكرتيره واقول له ايد محضر القعده. الكلام ده ينفع في النيابه لكن ما ينفعش في الاوديتور. ليه؟ اولا العمليه inefficient زائد انك انت كده سمعت طرف بخلاف الاوديتور اللي هيتقال فبتكسر حته الكونفيدنشياليتي للمعلومه وما بتاخدش برضه استجابه من الريسبونديانت ولا تعاون منه بهذا الشكل. سي هاير ا بروفيشنال سكرتري تو تيك نوتس واقول له دون النوتس ورا اللي بيقول allowing complete concentration on the interview وده يسمح لك بانك تركز في الانترفيو ايه اللي هيتقال والسكرتاريه امال تكتب ورا سعادتك يعني. then delete unimportant points after the meeting يعني امسح انت النقط اللي هي unimportant اللي كتبتها السكرتاريه بتاعت حضرتك. هل الطريقه دي طريقه efficient confidential تاخد تعاون بتريح بيها الانترفيوي؟ مرفوضه. answer C incorrect because aside from cost يعني اذا احنا بعيدنا عن الكوست ولو ان برضو الطريقه فيها high cost يعني بعيدا عن الكوست اسايد فروم كوست. This option is unworkable, يعني مش بديل يمكن العمل بيه. Given the loss of confidentiality, يعني حد ثالث سامع الحديث اللي هو السكرتاريال, and the probable negative reaction from the respondent, يقول لك ايه يا عم ولك محضر في نيابة عشان تجيب لي السكرتاريا تكتب ورايا اللي انا بقوله, يبقى اذا برضو مش طريقة ينصح بالعمل بيها. نمرة دي, organize notes, يعني اكتب نوتس بس بشكل اورجانيزد حوالين كل توبيك النوتس الخاصه بيه, يعني ما احطش النوتس بوكس بوكس اللي هي الطريقه ايه مش مترتبه ترتيب سليم. اورجانيز نوتس اراوند توبيكس اون ذا انترفيو بلان اند نوت ريسبونسز ان ذا ابروبريت اريا, وكل نوت احط الريسبونس بتاع الانترفيوي, يعني اكتبها بشكل نوت والانترفيوي اجاب على النقطه دي وقال كذا, الانترفيوي اجاب على النقطه دي وقال كذا. وبعدين ابص بقى ريفيوينج زي نوتس افتر زي ميتنج تو تيك ايه اديشنز, بحيث ان انا اعرف ايه هي الزيادات من خلال الانترفيو اللي انا حصلت عليها من معلومات. وركز هنا على الكتابه مش بالتفصيل الديتيل, وركز على فكره النوت بشكل اورجانيزد وان انا اعمل ايه. ركز على اربع نقط هنا فيها, خد نوت, اكتب رد الريسبوندينت عليها, اكتب رد الريسبوندينت عليها, حللها وطلع المهم بعد الانترفيو, حللها بعد الانترفيو طلع المهم. اذا هي دي الخلاصه فعلا في الطريقه المثلى لحضور انترفيو وصياغه الملاحظات التي تقال. انصر دي از كوريكت, بريبيرنج فور ذا انترفيو از كروشال, مهم قوي انك انت تعد للانترفيو, مش الانترفيو انك انت رايح من غير ما يبقى عندك معلوماتيه, ما انت لازم يبقى عندك معلومات ولازم يبقى عندك اسئله هتسالها وهكذا, يبقى انت لازم ملم باطراف الموضوع اللي انت لازم تتكلم فيه. The internal auditor should have learned as much as possible about the engagement client. يعني يجب ان هو يكون عنده معلومة عشان خاطر انت طلبت مقابلة مع حد, اذا لازم تبقى عارف ده مين في الهيكل التنظيمي, ده ايه اختصاصاته في الهيكل التنظيمي, ايه اسباب المقابلة, ايه المعلومات المتوقع الحصول عليها في المقابلة, ازاي هتخدمك المعلومات دي في تخطيط باقي عملية المراجعة علشان خاطر تتممها بشكل سليم. Determined كمان the engagement objectives, لأني أي معلومة أنا بحصل عليها يجب أن تكون في إطار الـ engagement objectives. And prepared questions, وعد الأسئلة اللي هيسألها. During the interview, the internal auditor should record notes on a split pages. مش بشكل ايه, مش بشكل كشكول, ولكن في ورقة اسبلت منفصل, بحيث ان كل ورقة فيها توبيك واحد وقدامها في الصفحة التانية فاضية علشان تقول والرسبونديانت اجاب بايه, بحيث انك انت تبقى مفنط موضوعاتك بشكل ايه ملائم. ويمكن انا برضو بحب استخدم الطريقة دي في الشرح, كل ما يدبسولي الورق بعمله ايه اسبلت بيجز. ليه؟ لاني افرض انا عايز حاجة من الورقة دي, عايز اربط حتتين ببعض, فالاسبلت بيجز بتديلك الحرية في انك انت ايه تقدر تفنط النوتس بتاعتك واجابات الريسبونديانت بشكل ايه مور فليكسبل. On split pages, which list is the questions on one side, ومن الناحية التانية فيها space عشان تاخد الresponses. وطبعا الresponses مش لازم كما قيل بالضبط انك ما بتقررهوش هنا, انت في حالة حصول على معلومة وليست في حالة حصول على اقرار منه. After the interview, the internal auditor should expand بقى على النوتس اللي هي بقى محتاجة تعليقات او محتاجة further audit work while the material is still fresh, يعني هي لسه في دماغه, بينما المادة لسه في دماغه اللي هي النوتس لسه في دماغه, يشوف ايه اللي يكبر فيه وايه اللي وسع فيه واللي يديله اهتمام وايه اللي ايه ما يعتبرش material وهكذا. سؤال تاني في تكنيك الانترفيو, استفيد من ده في حياتك العملية. الاسئلة دي مش الامتحان يا جماعة اكتر ما هي لحياتك العملية, واثناء ما انت بتعمل انترفيو يبقى ابتدي استفيد من التكنيكات دي لحياتك اكتر ما هي لاغراض الامتحان فقط. As a part of engagement to evaluate safety management programs. Safety management programs يعني المانجمنت بتحط بعض البرامج لضمان السيفتي, لضمان الامان, ماشي, وده جزء طبعا من الريسك مانجمنت, هاو تو مانج الريسك عن طريق ان انا احط بروجرامز في السيفتي, ماشي يا عم, مش مهم غرض البرنامج دلوقتي. ان انترنال اوديتور انترفيوز, عمل انترفيو زي انديفيديوال ريسبونسبل فور رايتنج, المسؤول عن كتابه ايشوينج واصدار اند مينتيننج سيفتي بروسيجرز, قاعد مع الراجل اللي بيكتب وبيصدر السيفتي بروسيجرز, يعني اللي عارف بالاجراءات في شان السيفتي اللي طلع, تمام, ده راجل مهم في الاداره ولا لا؟ طبعا لما مسؤول عن الاشورنس كمان ليها اذا ليه صلاحيه اداريه عاليه ماشي. وايلز انترنال اوديتورز برايمري انترست، البرايمري انترست يعني شغفه الرئيسي بيدور حوالين ايه؟ از تو ايدنتيفاي ذا كنترولز انشورنج ذا بروسيجرز ار كيبت كارنت. كلمه كيبت كارنت يعني ابديتد، يعني الكنترولز اللي بتحطها الاداره ابديتد، مفيش اوبسوليت كنترولز، يعني مفيش كنترول اتحط ولم يعد العمل به غير مناسب، يبقى دايما الاداره في حاله ابديتنج للسيفتي كنترول بروجرامز بتاعتها. The individual has a tremendous amount of information. عنده كمية معلومات غير عادية. Tremendous يعني كمية رهيبة من المعلومات. وده ساعات بيواجهك كتير قوي. بتقعد مع حد انت بتصفه بالرغاية. يقعد يكلمك كتير جدا جدا جدا جدا عن معلومات تتعلق ولا تتعلق بالعمل. صح ولا غلط؟ فانت ممكن تكون هنا هوستايل معه. هوستايل يعني بتبقى عنيف معه. فتقوله خلينا في الموضوع. صح ولا غلط؟ المفروض انك ما تلجأش للاسلوب ده اولا، ولكن ازاي انت يبقى عندك القدرة تفلتر المعلومة المهمة او المعلومة الغير مهمة، زائد ازاي تقدر تعمل مانجنج للانترفيو بحيث تعمله دايركتنج للمعلومات اللي هي انت انترستد حوالين للانجيجمنت اوبجيكتيف. دي عملية محتاجة نوع من الخبرة العالية. فلما هتقعد مع شخص عنده معلومات كتيرة وعايز يقولها لك and seems intent بقى واوضح النية ان هو يعمل ايه on telling the internal auditor most of it، يعني عنده كمية رهيبة من المعلومات وممكن يقعد يحكي لك بالساعات وهو مش هيزهق وعايز يتعاون معاك وعايز يقول لك كل حاجة. طب كل حاجة بتركز على ايه هنا؟ بتركز على الاوديت اوبجيكتيف بتاعك ولا ممكن تبقى في مناطق ملهاش علاقة بالاوديت اوبجيكتيف بتاعتك؟ يبقى معنى كده انت قعدت مع واحد مسمى بالرغاية زي ما بيقولوا، هتتصرف ازاي؟ اوكي. What might the internal auditor to guard against missing what is important؟ يبقى هو خايف دلوقتي الاوديتور من ايه؟ ان هو يتوه في البحر ده كله من المعلومات فيفوته المهم، فيعمل ايه من الاربعة علشان خاطر يبقى oriented للمهم تمام؟ نمرة ايه؟ Write down everything the individual says. ده مش هتخلص كده وايديك هتتكسر. ده مش كده بس. If the internal auditor gets behind. Gets behind يعني معناها كلام الشخص كان أسرع من كتابته. Gets behind يعني معناها إيه؟ مش قادر يلحقه في الكتابة. يقول له إيه؟ Ask for a pause. أقول له لو سمحت اهدى شوية عشان أكتب كل كلمة. And catch up. وعشان ألحقه. يعني أقول له اديني مهلة بس عشان إيه؟ أكتب وراك وألحقك. After the interview, the internal auditor can sift through and screen. ينقح كل اللي كتبه من صفحات وصفحات the notes and be confident of finding the key information. ويدور بقى على key information بعد عملية الإعادة. ايه رأيك في التكنيك ده؟ هنا ما احنا قلنا نفس الفكرة اللي احنا قلناها. واحد هو اخفى للنونفيربال اكسبريشن. نمرة اتنين شغل نفسه في الكتابة وما هموش ان هو يشوف اي حاجة تانية غير الكتابة. نمرة ثلاثة الاسلوب ده inefficient لانك كتبت كل حاجة وفي نفس الوقت حسست له دمك انك انت بحس ايه املة فتساعده على الاستفادة وخاصة في الاجزاء الايه الغير مهمة. يبقى answer ايه incorrect. Because internal auditor will probably miss important points in an effort to record everything. وانت عايز تسجل كل حاجة ما شفتش بعينك النقط الأساسية. انت كتبت قد كده بس مش شايف النقط الأساسية. نمرة B. Tape record. اجيب له تسجيل. اجيب نفس الفكرة اللي احنا قلناها المرة اللي فاتت. Tape record the interview. And later extract the relevant information. يبقى انت عملت ايه؟ خوفته منك اثناء القعدة لانك سجلت له كل كلمة. فمش هيبقى حريص ان هو يقول لك كل حاجة. نمرة اثنين انك انت عندك قعدة تانية مع نفسك عشان تاخد من ورا الريكورد وتسمع مرات ومرات عشان تطلع النقط المهمة. يبقى انصر بيه برضو انكوري. Because recording the entire interview is inefficient. Inefficient يعني بياخد منك وقت بالاضافة لانه بيخلق negative behavioral issues عند اللي بيسمعك كمان. هو بيشك في نواياك. نمرة C. Do not sort through extraneous or unusual. يعني ايه؟ Do not sort يعني ما تصنفش. يعني سيب المعلومات كلها ايه تتقال زي ما هي بطريقة الايه اللي هي طريقة القول. Revisit the topic. Revisit the topic يعني معناها ارجع للموضوع مرة تانية. With the individual supervisor يعني روح جيب الرئيس بتاعه وابتدي اتكلم في الموضوع هو اللي كنت مسيره مع مين؟ مع المرؤوس. And obtain any needed information at the time. انت عملت المقابلة كده كم مقابلة؟ عملتها مقابلتين ليه؟ وخليت الموضوع اللي اتكلم فيه هو واحد. طب ما الراجل عنده استعداد هو يقول لك كل حاجه، انت مش محتاج تجيب الريس بتاعه عشان تقعد معاه علشان خاطر تسمع من ايه الاولاني وتسمع تعليق التاني، طالما انت عندك الراجل اللي هيقول لك اساسا. يبقى اذا الموضوع inefficient، زائد انه في الحاله دي انت بتمثل وسيله ضغط عليه، انت جايب له ليه السوبرفايزر بتاعه وهو اساسا عنده استعداد ان هو يتكلم معاك. انسر سي كوريكت بيكوز ذيس بروسيجر اللي هو الاجراء اللي اتبعته فيه نمره سي would be a waste employees time، بتضيع الوقت لانك انت خديت له المقابله مقابلتين، and the internal auditor will still برضو may not obtain the information soon، لانه نفس اللي كان ممكن يسمعه قرره مرتين بالشكل ده. نمره دي during خلال conversation make an effort to anticipate approach of a point للcritical interest. طبعا ودي النقطه مهمه، يعني خليك صحي قوي، هو بيتكلم كتير قوي بس انت خد المنهجيه بتاعته، هو فين النقط المهمه في كل كلام غالي. الانسان دايما بيفكر وبيقدر يستنتج بسرعه تصل الى 16 ضعف سرعه الكلام. اذا عند عقلك الامكانيه والملكه انك انت اساسا هو بيتكلم تغرب للي بيتقال بحيث تشوف بعينك الايه الامبورتنت بوينتس ودي اللي تسجلها في الحديث بتاعك، يبقى انت كده ما قلتلهوش روح دايركت بحيث ان هو لو راح دايركت ممكن يختزل بعض المعلومات اللي ربما تكون بالنسبه لك انت مهمه، وفي نفس الوقت انت ما تعبتش نفسك في انك تسجل كل الكلام دوت ولكن ركزت على الامبورتنت ارياز. انسر دي از كوريكت. انتسيبيشن اللي هو التوقع لايه هي الامبورتنت بوينتس از وان ابروتش، احد المداخل ذا انترنال اوديتور كان يوز تو مينتين فوكس عشان يركز during a far-ranging discussion. كلمة far-ranging discussion يعني مناقشة عريضة طويلة جواها حشو جواها معلومات غير مهمة كبيرة. It assumes that the internal auditor has done some homework and is prepared to listen intelligently. يعني ده بقى حلو قوي التعبير ده to listen intelligently، يعني ايه الانتليجنت listening؟ معناها السمع بذكاء، يعني التركيز حوالين المين ايشو من ورا الحديث. اذا دي النقطة المهمة المين ايشو. active listening حلو قوي الكلمة دي، active listening يعني مش بقدم ear service خدمة ودان، انا بسمع بشكل intelligent. permits anticipation بيسمح ليك انك تتوقع من حديث اللي قدامك. ليه؟ لانك محضر نفسك للقعده وعارف ايه هي المين بوينتس الرئيسيه اللي المفروض انك تسمعها وعارف ايه النقط اللي ممكن تتوه وهكذا. because the mind دماغ الانسان عقل الانسان can process information يقدر عنده سرعه تحليل للمعلومه more rapidly than most people can speak، يعني اكيد دماغك تقدر تحلل بسرعه اكبر من سرعه الايه الكلام. انا بقول لك بتصل الى 16 ضعف ايه قدره اعلى سرعه في الكلام. اذا خلال ما هو بيتكلم تقدر انت تطلع النقط المهمه. Thus the listener has time to analyze the information and determine what is most important، وده بيكون محل النوتس خلال الانترفيو. اذا دي مهمه جدا والتسجيل، ما هو بيسجل يعني بيكتب مش يسجل ريكورد. لا لان الانترفيو لازم ماست بي دوكيومنتد، والسؤال الاولاني كان قال لك انت بتطرح معاك معلومات كبيره جدا فالخوف منك تنسى بعض المعلومات لان دي هتمثل لك انت ايه. ده مش ايفيدنس، خلي بالك اللي قاله ده مش ايفيدنس، ده عباره عن ضوء هايلايت من خلاله انت هتبتدي تصمم البروسيجرز اللي هتعمل عليها اوديت وورك. اذا لابد من ان انا يكون عندي دوكيومنتيشن، دي لازم مهمه جدا. الدوكيومنتيشن هنا ان انا هاخد نوتس في الامبورتنت ارياز، وبالتالي طالما انت ما مضبطتهوش في حالات معينه انت بتطلب منه تقول له وقع الكلام ده، بس دي في حالات الفرود انفستيجيشن وخلافه، لكن في الامور العاديه انت بتاخد الدوكيومنتيشن ده لذاتك فهو مش هيتضايق من الكلام ده، تقول له بس عشان انا بسجل وراك النقط الايه المهمه دي مش هتضايقه سلوكيا. لكن لو سجلت كتيب ريكورد او لو قلت له السكرتاريه هنا يحس بالشك فيك، لو طلبت ان هو يوقع على كل كلمه لو قلت له قولها حرفيا وامضي عليها هنا هيبتدي بالشك فيك. لكن في الامور العاديه انت بتاخد نوتس لنفسك عشان تعد عليها، غالبا ملهاش نيجاتيف بيهيفير غالبا. during an interview to identify controls to identify لسه في مرحله تحديد الكنترولز، انا لسه ما بعملش لسه الكنترول ده، انا في مرحله بس احدد في كنترولز ولا لا. offers the quality of wastewater discharge. wastewater discharge يعني معناها المياه الايه كيفيه التخلص من المياه الايه مش كويسه، المياه مش كويسه. يعني مصنع بينتج مثلا انتاج معين، في بعض الميه فيها بخار ذري، فيها مش عارف حاجات بتسبب تلوث في البيئه. في امريكا قانون كبير جدا اسمه كلين ووتر اكت، كلين ووتر اكت. هذا القانون قال مش ينفع انك ترميها في المصارف، مش ينفع انك ترميها في ميه المحيط، مش ينفع انك ترميها في البحيرات، مش ينفع انك تطلقها كده وخلاص. في كنترولز، ووكاله حمايه البيئه هي الريجيولتوري ايجنسي لكل قوانين حمايه البيئه، فرضت كنترولز معينه على التخلص من هذا الوتر الملوث، بحيث انك انت بتبقى ملتزم بطرق واجراءات معينه ليه. تمام. فانا هنا كاوديتور عايز اعرف هل في كنترولز على الديسشارج، على التخلص من هذا الماء الملوث ام لا؟ The responsible employee اللي هو الشخص المسؤول لا معه عشان يقول له في كنترولز ولا لا، refers only to a department procedures، اجراءات الاداره بتاعتنا 1 2 3 4. يبقى بيتكلموا كده ايه يا اولاد؟ بيتكلموا موضوعي قوي، بيتكلموا في اجراءات الاداره. When asked about controls to ensure the samples are collected and analyzed. Samples, samples the water يعني. انه في كل فترة بتتاخد سامبل من الووتر. وبتتعمل ايه بيها؟ بتتحلل. وبتعرف مدى اللي اتعمل فيها من تحليلات وايه تم التخلص من هذه السامبلز ازاي. يبقى معنى كده في اجراءات في الادارة بتقول والله احنا بناخد سامبل من المية في كل وقت وبنتخلص منه ازاي. بيكلموا على الاجراءات المعمول بيها. In the internal auditor's experience يعني الانترنال اوديتور عارف ايه بقى؟ Such operation should maintain a log. كلمة log يعني معناها هنا ايه؟ تسجيل. يعني ايه؟ عمليات اخذ السامبل، انه مثلا كل ساعة بتاخد سامبل من الووتر دوت وبيتعمل عليها فحص وبتشاف هيتم التصادم فيها ازاي، واذا كان في اكسبشن في ارتفاعات منسوب لهذه المياه الملوثة اكتر من اللازم، طبعا التقرير دي المفروض تطلع للإدارة. فهو عارف بخبرته ان المفروض يتاخد لوج بكل سامبل، اتعمل ايه في كل سامبل، ادينا ايه الاناليسز اللي اتعملت وايه الريبورتات اللي طلعت. تو ريكورد اول سامبلز يعني معنى كده انت بتقول لي حاجه وانا عارف ان في حاجه تانية المفروض تتعمل. تمام كمل. انت بتقول لي حاجه، انت بتقول لي الايه الديبارتمنت بروسيجرز، وانا عارف ان في حاجه ناقصه انت ما قلتليش عليها خالص. تمام. The types of analysis performed على السامبل دي وايه المفروض يتعمل على السامبل، and whether results should be reported to management or regulatory agency. Regulatory agency ده وكالة حماية البيئة هنا، او اذا كانت السامبل فيها منسوب خطير من التلوث هل المفروض دي كانت يطلع بيها تقرير سواء الادارة او regulatory agency ولا لا. هو عارف بخبرته ان المفروض يتم ان في لوج. ليه؟ لان الاوديتور عايز يطلع اللوج ده علشان يعرف اذا كان في منسوب اعلى من اللازم للتلوث معناه ان الكنترولز ضعيفه ولا لا. يا جماعه ما لو في العينات اللي بتتاخد اثبتت ارتفاع مستويات التلوث وانه حصل اختراق للاداره بيها او انه تم اختار هيئه او وكاله حمايه البيئه معناها ان الكنترولز اللي مكتوبه مالها ضعيفه ولا لا في التنفيذ. فهو عارف كده بخبرته، عارف ان في لوج لازم يبقى موجود. ماشي. For some reason ولسبب ما، هو ما قالكش على السبب، this employee اللي انت قاعد معاه كاوديتور is reluctant ممتنع مش راضي يقولك to discuss detailed responsibilities in this area، مش عايز يكلمك فيها خالص. يبقى معنى كده انت عارف حاجه هو ما دخلكش فيها خالص. طب انت عايز تدفعه ليها ولا لا؟ ولا تساله مباشر؟ انت لو سألته او لو قلت له خلي بالك ان في المصانع المثيلة او في الادارات المثيلة او في الشركات المثيلة بتعمل كده انت هتعلمه. يبقى معنى كده ببساطة انت كده بتديله لكس. انت عايز منه معلومة ولا عايز تديله معلومة؟ انت عايز منه معلومة. ركز على الحتة دي. انت بريليمينري سيرفي انت اللي محتاج منه معلومة. يبقى اذا انت مش عايز تعلمه على انت بتعرفه. انت عايز تشتري مش تبيع. كمل. بيسألك بقى السؤال تكنيكاليتي عليه قوي. The best thing for the internal auditor to do in this case is يعمل ايه؟ تعال ناخدهم من تحت لفوق. Interview the supervisor of the employee يعني اقول له هات لي الرئيس بتاعك عشان اقعد معاه. And discuss the audit duties اللي هي كلمة الاوديت ديوتيز يعني ما يجب ان يصرح به. اقول له مرؤوسك ما رضيش يقول لي على معلومات انا عارفها. نعم. اقول له مرؤوسك ما رضيش يقول لي على معلومات انا عارفها. يبقى معنى كده انا اشتريت ولا بعت؟ انا بعت ما اشتريتش. In detail. وبعدين هنا في الحالة دي كده انت مش هتقدر تجبره حتى على ان هو يتكلم صح ولا غلط. يقول لك اخبط دماغك في الحيط مالكش عندي حاجة. هيعرضك للسكوب ليميتيشن. incorrect because interviewing the supervisor will not extract, لن يستخرج additional information from the employee. أضف لذلك انت كده افصحت عن معرفتك بشيء المفروض انك تسمعه منه عشان تعرف اذا كان معمول بيه او لا صح ولا غلط. طيب نمرة زي accept the information اللي هو قالها لك as given كما قيل بالضبط and record an observation. هل الكلام ده دليل انه مفيش لوجات؟ هل سكوت انه ما جابش سيرة ان مفيش لوج معناها ان مفيش لوج واحط دي observation؟ هل ده وقت انك انت تطلع observation ولا الوقت ده انت بتطلع deficiency احتمال potential deficiency؟ هو كل اللي قدامك دلوقتي ايه؟ كل اللي قدامك ده من معلومة هو ما لهلكش. هل بالضرورة انها ما بتحصلش؟ ربما ما بتحصلش بس ممكن تكون بتحصل. اذا انت لغاية دلوقتي عندك مجرد شك في عدم حدوث اللي هو وجود اللوج وانه هو مخبي عليك ده. هل ارتقت المعلومة انها توصل لأوبزرفيشن؟ ده رقم واحد. يبقى انت كده خدت على طول بشكل sufficiency في المعلومة. هل دي sufficient information اللي تنفع تتبني عليها observation عشان اعمل عليها reporting؟ يبقى مينفعش. تمام. And record an observation finding that adequate controls are in place. كمان. وحط observation in adequate observation انه كل حاجة تمام. هل اللي قاله يعتبر كله تمام؟ يبقى لا ده ولا ده. لا تربي observation بdeficiency في المرحلة دي ولا اقدر ابني observation بكل حاجة تمام. ما ينفعنيش في الحالتين. لان كلامه ناقصه بالاكسبيرينس يعني في حاجة تانية ناقصة. زائد اني ما اقدرش كمان من واقع الخبرة بتاعتي ان انا عارف ان في حاجة ناقصة ان هو ما قالها ليش يبقى بالضرورة ان هي مفتقدة في الادارة. يبقى الحالتين ما تنفعش ان انا ابني عليها observation. انسى. لا مش observation procedure. observation يعني ملحوظة ابلغها في التقرير. دي كلمة observation احنا نتكلم عليها. لانه بيتكلم على audit finding هنا. incorrect because if an internal auditor is strongly suspect شك بشكل كبير that a control is not in place. هو شك ان فيه control مش in place اللي هو عدم وجود اللوج. بص بيقولك ايه شك. ليه شك؟ لانه الراجل مش عايز يتكلمه في الموضوع ده خالص. accepting the employee first unsupported representation. ال unsupported representation يعني قال ان الاجراءات بتاعت الادارة بتقول كده وكده وكده وكده. دي اسمها representation اللي هو قدمها. unsupported يعني انا لسه ما تأكدتش بمدى اعمال هذه الكنترولز. الراجل كلمني في ايه؟ الراجل كلمني في الادارة قالت ان الكنترولز واحد واثنين وثلاثة. كان بيتكلم في اللي وضعته الادارة من ايه؟ procedure. is an insufficient basis for an observation that will ultimately be challenged. كلمة ultimately be challenged يعني هتكون غلط والإدارة هتقول لك انت بتتكلم ازاي؟ انت ازاي بتقول لنا ان احنا ما عندناش لوج علشان خاطر نسجل فيه كل ده؟ احنا عندنا لوج وانت اللي ما طلعتش صح ولا غلط؟ يبقى معنى كده ما اقدرش اديم نفسي وابني ملحوظة على اللي قاله دلوقتي. انا دلوقتي في مرحلة المعرفة وليست في مرحلة التي تحتاج الى تدليل. وليست في مرحلة تكوين رأي نهائي بصدد observation. نمرة B. Relate what the internal auditor has seen to other facilities. يعني اخلي معرفة الانترنال auditor باللي شافه في مصانع تانية باللي شافه في ادارات تانية. ايه اللي هو اللي شافه في الادارات التانية؟ شاف انه الادارات التانية معمول بها فكرة اللوج. اللوج ده بيسجل ايه؟ بيسجل كل سامبل من مية بتتاخد وايه اللي اتعمل فيها والادارة اتعملت فيها ولا لا او راحت للريجيولتوري ايجنسي ولا لا. اعمل ريليتنج المعرفتي and tell the employee that the log is necessary. واقول له اللوج مهم. انت ما تعرفش ان في حاجة اسمها لوج. الكلام ده لا لاني انا كده ما بشتريش منه. انا ببيع له. وبالتالي في الحالة دي انا بقول له على المفروض يعمله. ده هو اساسا هو عارف اساسا المفروض يعمله. يبقى answer being correct. Because the employee need not be lectured. هو مش في حاجة لمحاضرة منك. About what is in place at another facility. يعني مش محتاج ان هو يسمع منك ايه اللي بتطبق فيه المصانع الاخرى او الادارات الاخرى. However, at the conclusion, ده في الاخر خالص بقى لو اثبت لك ان مفيش لوج تقدر بس بعد ما تجيب الافيدنشال ماتر كله تقدر بعد ما تيجي تبلغ الاداره دي تقول بقى انعدام امساك اللوج ودوت يمثل ديفيشنسي خطيره وننصح بيه. ده اوبزرفيشن نهائيه تبلغ في تقرير. بس امتى؟ بعد ما تجمع الايفيدنس انه لا يوجد ايه لوج. لكن اثناء ما انا بقابله ما اقدرش ابدا اقول له انك انت بتتكلم ازاي ده انا اعرف ان في لوج اساسا ممسوك. يبقى انا كده بالشكل دوت ايه بجهد الملحوظه وما باخدش التعاون بتاعه برضه. هذه الكونكلوجن اوف انجيجمنت ده في النهايه خالص بعد ما اجيب كل الايفيدنشال ماتر اللي بيدعي وجود او عدم وجود اللوج انكلودنج ساتش انفورميشن اباوت بيست مانجمنت براكتسز. كلمه بيست مانجمنت براكتسز يعني افضل براكتس المفروض تعمله مانجمنت هي انه الاجراء بيتطلب وجود اللوج. واحط دوت فين؟ في الفاينل انجيجمنت كوميونيكيشن، وده يعتبر ابروبريت بس امتى؟ مش اثناء الانترفيو، ده بعد ما اخلص الانجيجمنت كلها واحطها في التقرير النهائي اللي هبلغ بيه الاداره. طب امال ايه الاسلوب بقى المفروض اتبعه في حاله ان الراجل ده مش عايز يقول لي؟ شوف بقى كونتينيو ان انترفيو، يعني ما تقطعش المقابله، كونتينيو ان انترفيو اند ديسكاس اذر اليمنتس. Discuss other elements يعني روح لعناصر تانية من موضوع المقابلة of the employee duties. وبعدين كل شوية كده returning periodically يعني كل فترة أثناء المناقشة ارجع مرة تانية to the samples and analytical results وقول له طب اللي بيطلع من samples هو بيتعمل فيه ايه بس كل شوية يعني ايه ما تبتديش انك انت تلح على هذا الموضوع وما تنتقلش الموضوع تاني روح للمتوهم. ده مهم جدا على فكرة انك انت تاخد معاه الطريقة الايه الدايركت ولا الاندايركت. الاندايركت يبقى اذا واحد مش هيكون ساعتها وانت بتتكلم معاه ربما يكون اخد ثقة فيك في الاول يكون متحفز او متخوف منه يكون خد ثقة فيه ساعتها ممكن يقول لك ولو ما قالكش بقى عندك الايه الاجراءات الاخرى وعندك your own experience. انصر ايه is correct. The internal auditor may wish to return to the issue of controls الى موضوع الكنترولز over the samples. الكنترولز على السامبلز يعني السامبلز اللي بتتاخد من عينات المية ايه الكنترولز اللي عليها؟ هل بتتفحص؟ هل بتتحلل؟ نتائج التحليل هتتبلغ للإدارة؟ هل بتتبلغ للجهات الرقابية؟ after the employee has been put an ease كلمة put an ease يعني استراح في قعدته يعني ابتدى يثق فيك تمام. non-judgmental questioning حلوة قوي الكلمة دي non-judgmental questioning يعني ايه معناها؟ يعني ان انا ما سألش اللي قدامي بطريقة ايه يا جماعة؟ بالطريقة الانترجاتيف اللي هي الطريقة بتاعت وكيل النيابة. انا مش هدخل بالسؤال الايه هل انت يجب عليك الطريقة دي ما تنفعش وانت بتتكلم مع الانترفيوي وخاصة في مرحلة الايه المراحل الاولى من الانترفيو المعرفي. Good listening habits انك تسمع بشكل جيد and cooperative approach المدخل التعاوني انك تاخد تعاون الانترفيوي معاك may lower the employee defenses بتقلل الدفاعات بتاعته يعني ما تخلوش بيعمل resistance قدامك وده بيجي من خلال استكمال المناقشة بشكل موضوعي وهادي and elicit the desired information ويخليها تستخرج الايه الانفورميشن انت عايز تقولها له. يبقى اذا وده بيعلمك حته تانية انه في الانترفيو ما تبتديش بالكي بوينتس في بدايه الانترفيو بتاعتك، ابتدي الاول حطه ات ايز وابتدي حط سم ليسننج استراتيجيز الاول بحيث تعمل ثقه وتعاون ما بينك وما بينه عشان تقدر تخرج منه المعلومه الايه الاهم. يبقى اذا وما تلجاش لاسئله هل وازاي وانت ما تعرفش الكلام ده كله لا يجوز في الانترفيو الاول او الانترفيوز الاولى كلها الايرلي ستيجز زي ما بيسموها. تمام. ديورينج الانترفيو احنا دلوقتي بناخد الانترفيو دي بشكل ايه دلوقتي؟ بنركز على تكنيك اسمه الانترفيو سواء بقى الانترفيو في مرحله البريليمينري ريفيو وده الهدف منه الاندرستاندينج او الانترفيوز التاليه علشان خاطر اجمع ادله اثبات بعد كده زي الانكواري وخلافه. During an interview with a data input clerk. Data input clerk يعني موظف بيدخل معلومات. To discuss عشان اناقش معاه هذا الكليرك اناقش معاه ايه؟ Computerized system used to track employee training requirements and compliance بها. يعني الراجل ده مسؤول عن نظام معين يتعلق بتدريبات العاملين. فانا عايز اشوف هي الريكوايرمنتس اللي هل كل موظف بيستوفي الريكوايرمنتس ولا لا عشان يدخل تريننج وهل اللي هيدخل تريننج دوت فيه كومبلاينس بتعليمات البرنامج ولا لا. يعني موظفين الشركه جات لهم مثلا منحه من الاي ام سي طب اللي بيدخل بقى من موظفين الشركه علشان خاطر يتدرب هل بيستوفي الشروط؟ طب هل الشركه والاي ام سي في العقد اللي بينهم وبين بعض في كومبلاينس بالاداء ولا لا؟ فالهدف بتاعي ان انا اعرف الحاجتين دول هل في توافر لل predetermined requirements الأساسية لدخول الموظفين في هذا التريننج ولا لا، وهل في compliance بمشتملات برنامج التريننج ده ولا لا. ده موضوع القعدة يعني. The internal auditor identifies a potentially significant weakness in the system. يبقى هنا من خلال كلام الانترفيوي عرف ان في نقطة تمثل ثغرة في النظام، عرف ان في نقطة تمثل ثغرة. يبقى اثناء ما انت بتتكلم عن الانترفيوي في اي موضوع عرفت ان في ثغرة كمل. The internal auditor should اقول له قفشت ثغرة وانبهه ولا ما جيبش سيرة مباشرة بهذا الموضوع، ولكن حاول اعرف اكثر عن هذه الثغرة. يبقى ايه المنهجية المنهجية؟ فكر بعقلك، انسى الموجود هنا، انت وانت تشتري تعرف اكثر، لكن ما تبتديش ايه تضغط على الجرح نفسه، انت تلف حواليه بحيث تاخد على معلومات اكثر. تبقى لان هو قالك potential significant weakness، ربما يكون significant weakness فعلي ولا مجرد potential، يمكن انا متهيألي، يبقى ما روحش عليك ثغرة. نمرة ايه؟ not mention the weakness، ما اشيلوش اساسا خالص directly or indirectly، لا بشكل مباشر ولا بشكل غير مباشر. to avoid making the clerk uncomfortable، يعني معناها ما اجيبش السيرة عنه خلاص، اقفل الموضوع. طب ما اقفل الموضوع يبقى معناها انا علمت اثناء الانترفيو بمعلومة هامة كانت يجب ان تأخذ نصيبها من البحث والتحري واهملتها، صح ولا غلط؟ يبقى معناها ان دوت مخالف لعملي كاوديتور اساسا، لاني ما اتعاملتش مع معلومة قدامي. answering for it because the internal auditor has an obligation، المهنة كلفته to obtain information، وبالتالي طالما ظهر حاجة الى significant potential weakness يبقى لازم اعرف عنها، بس الطريقة اللي هعرف عليها ازاي، مش بطريقة direct، مش بطريقة فيها تهديد. the weakness may be compromise the security of the company، كلمة compromise the security يعني معناها بيبوظ السيكوريتي بتاعت الكمباني ككل، يبقى معناها ممكن يكون الويكنس لان هو significant يعني خطير، يعني عدم معرفتي ليه وقفل الموضوع، يبقى انا شاركت كده to condone اتغاضى عن material information. تمام. وبالتالي واجبي واحد مسؤولياتي ان انا اعرف عنه. so the internal auditor should not simply avoid the issue، يعني ان انا ما امثلش avoidance technically واعمله خالص كأنه ما جابش تسير عنه. نمرة سي، ask the clerk about the weakness، كده انا داخله مباشر ولا غير مباشر؟ مباشر، ده غلط. to determine immediately whether the observation should be communicated ولا لا، عشان اعرف دلوقتي هل دي significant observation واعمل بيها ايه؟ اعمل بيها interim report؟ لا طبعا، عشان اعمل interim report لازم اكون متأكد. الانترفيو ما بتدينيش تأكد، بتديني accidental evidence يجب علي ان انا اتأكد منه بكافة الاجراءات الباقية. الله، انت عايز تقول ايه؟ انت عايز تقول ان انا دلوقتي قول لي حالة على اذا كانت دي significant weakness ولا لا، او شرحالي بالتفصيل عشان اذا ما كانش كده اكتب لك مكروزة وابلغها لادارتك فورا. لسه انت ما وصلتش دلوقتي لمستوى النضج في تجميع دليل اثبات عشان يرتقي الى مرتبة ملحوظة، انت شاكك في significant potential لسه ما بقتش حقيقة deficiency، يبقى ما تدخلهاش مباشر. مش مكانك انك تعمل عليها observation دلوقتي، انت مكانك تعرف دلوقتي عشان تمهيدا لتجميع دليل اثبات، يبقى answer C correct. because the clerk is not likely، ليس من المحتمل to provide sufficient information، ده من ناحية. وحتى لو ادالك انفورميشن فهي بطبيعتها انفورميشن ناشئه عن انترفيو من جوه الاداره، مش سفيشن، ات ماست بي ايفيدنسد باي اذر كوبرتيف ايفيدنس، يبقى لازم في دليل معضد اخر تحصل عليه بنفسك، وليست سفيشنت تو بيرميت لكي تسمح بالانترنال اوديتور ديترمن ويزر ذا اوبزرفيشن شود بي كوميونيكيتد ايميديتلي، مش دي تستاهل انترم ريبورت ولا يتعمل بيها انترم ريبورت في المرحله دي، وبالتالي لسه المعلومه ما نضجتش انها ترتقي الى مرتبه ايفيدنس يبني عليه اوبزرفيشن تتبلغ ايميديتلي. نمره دي، كونداكت ا سكند انترفيو افتر ديترمينينج ويزر ذا ويكنس اكشوالي اكزيست، يعني اروح الاول واحلل السيجنيفيكانس بتاع هذه المفروضه واشوفها هي موجوده ولا لا، واعمل مع انترفيو. طب اعمل مع انترفيو تاني ليه؟ اذا انا تاكدت ان السيجنيفيكانس ديفيشنسي موجوده هيضيف لي ايه ان انا اقعد مع تاني ما عرفت صح ولا غلط؟ يعني انا جبت دليل اثبات. الغلط اللي فيها مش ان انا اروح واتاكد من وجود هذه السيجنيفيكانس ديفيشنسي ولا لا، الغلط اللي فيها هو السكند انترفيو، مش هيضيف لي حاجه. نمره دي بيقول لك فيها ايه؟ انسر دي انكوريكت. because a second interview. هي دي الغلطة اللي في الجملة. لكن كون ان انا اتحقق من اللي قاله هل هو يمثل significant deficiency او لا, امر كويس ومشروع, ده مش غلط. A significant a second interview is probably inefficient. Inefficient يعني بيكلف, لانك انت عملت معاه الانترفيو الاولانية, خدت معلومة رحت حققتها, طب اعمل معاه التانية ليه؟ The internal auditor should learn as much as possible from the first interview. Speak to others who may have additional information. يروح يعني معناها روح حقق اللي اتقال, ما حدش قالك لا. And return to the clerk only if needed to clarify حاجة معينة. لكن لو رحت وحققت ان في مشكلة, انا مش محتاج to clarify anything, انا اتأكدت من وجود المشكلة اللي اتكلم عليها. طب ما ايه الطريقة المماثلة اذا لقيت ان اللي قدامك بيكلمك على significant potential deficiency في الكنترول؟ فبيقول لك في نمرة بيه, روح بطريقة indirect, يعني ما تدخلش مباشرة. Ask indirect questions that will help you, يعني get more factual information. Get more factual information يعني هنا انا بقوي بقى ايه, بقوي المعلومة اللي انا بحصل عليها الا ان هو تتعلق بفكتات عشان تسهل عليا ايه, تسهل عليا الحصول على دليل اثبات, بدل ما انا اروح وانا تايه مش عارف اجيب دليل اثبات حواليها. بس اديني الطريق, يعني شوف انا بلف ايه بطريقة غير مباشرة, بقوله اديني بس الطريق عشان اتأكد من اللي انت قلت عليه دوت علشان اعرف اجيب معلومات كويس. Factual information relating to the potential weakness, وده اسلوب advisable او منصوح به, انك انت هنا لو لاحظت ان في significant deficiency في كلام اللي قدامك, ابتدي الجأ لها بطريقة غير مباشرة عشان تقوي منهجية طريق حصولك على دليل اثبات ليها. Answer B is correct. Indirect questions may allow, تسمح للinternal auditor to obtain some information without making the clerk feel accused, بدون ما انا اشعره ان هو تحت اتهام, بدون ما انا اضغط عليه بصفته متهم, لانه مش متهم. هو الراجل بيقول لك على الاجراءات الجامده, لو انت شفت significant deficiency, لكن لو انت وجهت له الكلام مباشر يعني ده مش يعتبر غلط, هتبص تلاقي اللي قدامك خد على طول ايه الديفنسيف ابروتش, قفل. يبقى انت مش هتقدر بعد كده انك تاخد منه معلومه مفيده مره ثانيه. An interviewee, اللي هو اللي انت قاعد معاه, اللي هو اللي بيتم مقابلته, who has been put at ease, كل ما بتريح اللي انت بتقابله, and does not feel threatened, ولا يشعر بالتهديد, is more likely to be cooperative, من المحتمل انه يكون اكثر ايه تعاونا. ايه بيقول فيها ايه مرة تانية؟ not mention الموضوع لا دايركتلي ولا indirectly, خالص اهمله, يعني كأني ما سمعتش حاجة. اهو not mention the weakness لا directly ولا indirectly to avoid making the clerk uncomfortable. مش عايز احسسه اروح لها indirectly. لا لا لا لا, بص انا مش اقتنعت وما وصلهاش للقناعة, لانه ما كانتش في البوتنشال. لو هي وصلت القناعة ده احتمال, احتمال, لانك قال لك potential significant weakness. كلمة potential يعني ايه؟ ربما يكون. يبقى هو من وسط كلامه قال لي على نقطة, انا اقول النقطة دي ممكن تكون ثغرة في نظام رقابة ذاتية وثغرة كبيرة, عايز اكدها او انفيها, يبقى لازم اكمل معاك كلام في الموضوع نفسه. يعني انا لسه ما اقتنعتش. طبعا طبعا. ده بعد ما حقق انها تبقى خلاص اوكي اقتنعت. ده بص بقى في نمره دي بيقول لك ايه, ده افطر, هروح اقعد معاه افطر. افطر ما بعمل ايه؟ لا ده مش بعد ما اقتنعت, بعد ما جبت دليل اثبات. ده انا رحت جبت دليل اثبات خلاص, انا ايه لازمه القعده الثانيه معاه؟ المشكله في نمره دي القعده الثانيه. طالما انا جبت دليل اثبات خلاص انا عارف طريقي, مش محتاج اقعد معاه القعده الثانيه. لكن لو انا لسه ما جبتش دليل اثبات, انا بقوله نور لي الطريق بالمدخل الاندايركت ده, بقول لو سمحت نور لي الطريق, لسه الدنيا قدامي ايه ضباب, بس ما بقولهوش مباشره, بحيث ان انا بس بيوريني الطريق اللي اجيب منه دليل اثبات. الفكره جايه ازاي؟ يبقى انا في نمره بي الطريق العقلاني ان انا عايز احطه اكيد بس بدون برضه ما اعمل كل افويدنس للموضوع وافترض انه كما لو لم يكن موجود, لان ده بيضرب عندي حته الايه المعلومه, ان انا ما يبقاش عندي sufficient information ويبقى انا بعمل كوندون على significant information, وبالتالي مش هيتضمنها التقرير بتاعي في الاخر, وبالتالي دوت يعتبر اخلال بالستاندرز بتاعتي, الستاندرز المهنيه. فاذا indirect لكن direct لا. واذا كان عندي الطريقه الثانيه انا ما اجيبش السيره خالص، لكن انا عندي من مسارات الحصول على الايفيدنشال ماتر وعندي الخبره ازاي اجري وراها اجيبها. فالفكره بس هو ما جابش الاختيار دوت ان انا الجا لها، اللي هي في نمره دي النص الثاني اللي هو الحصول على الايفيدنشال ماتر مباشره، يبقى حلوه طبعا. كمان سؤال ثاني، ذا انترنال ذا اوديتور كوندكتد ان انترفيو وذ ذا سوبرفايزر، قاعد مع رئيس في اداره تمام. The auditor noted that the supervisor became uncomfortable، ابتدى يظهر عليه علامات الايه؟ القلق. uncomfortable طبعا دي non verbal expression كلها، ظهر عليه ان هو ايه؟ مقلق منك. and nervous، وابتدى يتنرفز، بيبان من حديثه، بيبان من شدته، بيبان من تعبيرات وشه. شفت واحد وانت بتعمل معاه انترفيو ابتدى يتنرفز منك او ابتدى يتنرفز عليك تمام. and changed the subject، وغير الموضوع. whenever the auditor raised the questions about certain types of claims، يبقى كل ما يتكلم في موضوع معين الاوديتور هو يغيره له في موضوع معين، كل ما يجي الاوديتور يقرب منه يوم ما يغيره له، يقول ما نتكلمش في الموضوع ده ماشي. the supervisor's answers were consistent with the company policies and procedure، يعني supervisor بالرغم ان هو non verbal باين عليه ان هو متنرفز، لكن هو بيجاوب وفقا للاجراءات المعمول بيها. يعني هو بيقول لك الاجراءات بتاعتنا المعمول بيها 1 2 3 بالكلمات، هو مش يكتب، لكن انت شايف بعينك بالنون فيربال بالبادي لانجوج حاجه بتقول ان في قلق في الموضوع ده. كمل. وين دوكيومنتنج ذا انترفيو، هنا بقى بينصحك الراجل هو بيكلمك انت حصلت على معلومات، بس المعلومات اللي اديها لك هي المعلومات المعمول بيها وفقا ليه؟ البروسيجر مانيوال الموجود في الشركه. هتسجل فقط المعلومات اللي قالها ولا في اثر لحته النون فيربال اكسبريشن اللي استظهرها؟ ايه رايك؟ يعني هنا بيسالك السؤال، هل كانترنال اوديتور تتغاضى على النون فيربال اكسبريشن التي تتبين لك اثناء الانترفيو، ام انك تسجلها وتبتدي تحط عليها نقط معينه للاستفسار لاحقا لتجميع ادله اثبات حوالين صحتها او عدم صحتها؟ مش كده برضه؟ تمام. فنمره دي اجنور، يعني كانك مالكش دعوه، اجنور اهمل ذا سبيسيفيك انسرز جيفن ان ذا انترفيو، يعني كان الراجل هو بيكلمك اهمل اللي قاله بلساني، اهمل كل اللي قاله بلسانه اللي هو المعلومه حوالين المانجمنت بروسيجرز، بيكوز ذي ار سيلف سيرفينج. سيلف سيرفينج يعني تخدم اللي قالها. مين قال كده؟ مين اللي قال كده؟ هي النون فيربال اكسبريشن قويه، بس عيبها الوحيد انها ما تقدرش تطلع بيها دلاله واحده وحيده منفرده. انا ممكن اكون انا بتكلمك وانا متنرفز، بس الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه منرفزني لسبب ملوش علاقه بالشركه. ممكن اكون انا متنرفز لسبب تاني ملوش علاقه بالموضوع اللي احنا بنتكلم فيه. ممكن اكون متنرفز نتيجه ان الدنيا حر. يبقى معنى كده مفيش اكزاكت اكسبلانيشن تقدر تقوله من النون فيربال اكسبريشن، والا معناها النون فيربال اكسبريشن مش اكيوريت، بالرغم ان هي بتوريك امكانيه انك انت تروح لتجميع ادله اثبات مناطق، لكن ما تعتمدش بيها كسول ايفيدنس على انك انت تقول خلاص انا ماليش دعوه باللي قاله، ليا دعوه بالايه؟ كان مقلق منه، وبالتالي اللي قاله كله كان بيخدم اهدافه الشخصيه ملوش علاقه. يبقى هل انت كده خارج الاوبجكتيفيتي تماما، لانه اللي قاله لك اكيد بيمشي مع، او بلاش اكيد، الى حد كبير جدا بيتمشى مع الاجراءات الاداريه اللي انت عايز معلومه عنها. ما انت عايز معلومه عن الكنترولز، الراجل بيكلمك على الكنترولز وقال لك الحاله، بيقول لك ايه؟ بيقول لك ذا سوبرفايزرز انسر وير كونسيستنت، متسقه مع الكمباني بوليسيز اند بروسيجرز. الله، يبقى الراجل بيكلمك موضوعي، يبقى انسر دي انكوريكت. Because the answers given should be documented. ليه؟ لانها بتمثل معلومه بالنسبه لك، يعني don't ignore. لكن do not entirely depend upon، ما تعتمدش عليها كليتها، لكن في حته ثانيه لازم تعتمد عليها، حته ظل بقى اللي هي النون فيربال ايه؟ اكسبريشن. نمره سي، بيقول لك conclude that، استخلص من القعده دي conclude that the non verbal communication is persuasive. هل ده فعلا النون فيربال اكسبريشن مش persuasive؟ هو indicative لكن مش persuasive، يعني يقول لك على احتمال وجود مشكله لكن ما هوش المقنع والدليل على وجود ان الراجل ده وحش. is persuasive and the sufficient evidence exist to charge fraud against the group، عشان اتهم الجروب ده كله بالفرود، اقول لهم انتوا كده يبقى انتوا عندكم فرود. مين قال النون فيربال اكسبريشن ليست ايفيدنس علشان خاطر تتشار فرويد. كنت لسه قاعد مع بنوته دلوقتي انا، بنوته هي طويله شويه، فانا شفتها حطت يعني حته من رجليها كده وابتدت تمرجح رجليها تحت، فبسالها سؤال معين، بقول لها انت كان نفسك تطلعي قصيره؟ اجابت اه. فانا يعني ربطت هنا حاجه، اللي بيهز رجليه كان نفسه يطلع قصير، بس هل كنت ممكن اقول انها كانت نفسها تطلع قصيره ومجرد ان انا شفت رجليها بتهزها وهي حطها على منطقه اعلى؟ اذا هنا اللي انا عايز اقوله ان النمبر بالاكسبريشن مستحيل تبني من وراء ايفيدنس، لازم تثبته، لازم تثبته. فلما قالت انا معايا كده ايه كبرى في الايفيدنس، اه انها كانت نفسها تطلع قصيره بسؤالها هي اللي عرفت. تمام، يبقى انصح السي از كوريكت از انكوريكت بيكوز نون فيربال كوميونيكيشن باي اتسلف بمفرده يعني از نوت سفيشنت تو ريتش كونكلوجن ذات ذا فرود هاز اوكر، والا كان كل شك مباشره فسر كدليل في اتجاه ما انت شك فيه واصبح دليل على طول انك انت تو تشارج فرود. هاويفر هاويفر ده بيقول لك الا انك برضه مش معناه الاخفال الكامل along with allegations يعني مع الادعاءات الاخرى، اذا وجدت ادعاءات اخرى maybe the employee along with the allegations made by the employee allegations اللي هي ايه ما ادعاه الموظف verbally عن طريق كلامه وجبته انت من ادله اثبات ثانيه it may be sufficient to justify a fraud investigation. مش برضو فرود ده، انت كده يدخلك في مرحلة انك تدخل في فرود investigation. يبقى معنى كده ببساطة ان يبقى معك مبرر انك انت تدخل to investigate واذا لسه كان في فرود حصل او لا. السؤال ده قوي قوي على فكرة، لانه كتير قوي مننا ممكن يقول لك ايه وبناء على شكنا. نعم ما ينفعش، لا يستقيم دليل اثبات في فكرة الشك، وبالتالي النون اكيوراسي اللي عدم الدقه الكامله في النون فيربال اكسبريشن لا يستقيم معها اعتبارها دليل كامل للاثبات، يبقى لونج ويز لكن لوحدها لا. نمره بي هو بيعمل اوبزرفيشن، هو بدايه اوبزرفيشن، هو عمل اوبزرفيشن هي بدايه انديكيشن على ان الموضوع في حاجه، انديكيشن اه ان الموضوع في حاجه، لكن لغايه دلوقتي انا لسه ما معيش along with. شوف الجمله بيستخدمها along with the allegations made by the employee، يعني بيكمل اللي انت شفته ده، لازم يكون بيكمله الallegations اللي الادعاءات اللي انت بتقولها verbally زائد other evidences ممكن تدخل بيه بقى على fraud investigation، لكن لوحده سورلي لا يعتبر. نوت دوكيومنت زي نون فيربال، هنا برضو دي نقطه خطيره ان انا ما اعملش دوكيومنت للنون فيربال، دي معناها ان انا هعملها هي لا تعمل ايضا. نوت دوكيومنت زي نون فيربال كوميونيكيشن بيكوز ات از سبجكتيف اند از نوت كوبريتد، ما هياش مدعمه يعني ما معكش دليل اثبات بصحتها. لا برضو الدوكيومنتيشن مهم ليه؟ عشان هتلفت النظر بعد كده انك انت المناطق اللي هو كان فيها بيعمل تونيشن يعني بيتهدد صوته، او المناطق اللي هو عايز يبعد عنها ربما يكون فيها حاجة هو مخبيها عليك، فدي لازم تديها فيرزر اديشنال اوديت وورك، وبالتالي هنا دو نوت اجنور برضو نون فيربال اكسبريشن. انصابين كوريك because if the non-verbal communication affects the auditor's perception يأثر على ال auditor's perception of the information gathered it should be documented. إذا كان بيأثر على ال perception بتاعك إنك أنت مش واثق أو المعلومة اللي قالها بلسان وسليمة، لا document the non-verbal expression على أساس إنك تساعدك بعد كده. الإجابة الحكيمة فعلا كانت في إيه؟ document the supervisor's answers اللي هو قاله verbally اللي هو قاله صراحة. Noting the nature of the non-verbal communication. اخذا في الاعتبار طبيعة non-verbal expression. يعني اللي دي معرفة. اكتب اللي قاله صراحة وخذ في الاعتبار اللي اتقال بطريقة غير مباشرة. Answer A is correct. Auditors frequently في اكثر الاحوال encounter يعني بيمر بيه and act upon non-verbal communication. بيشوف non-verbal communication كتير. بس بعض non-verbal expressions في محترفين ليه. في واحد ممكن في اثناء الانترفيو يوديك بنون فيربال اكسبريشنز البحر ويرجعك عطشان، يوديك البحر ويرجعك عطشان، يعني هو مطلوب منه ان هو يعمل لك تايم كونسيومنج الراجل ده، فيشككك في مناطق في كلامه ملهاش حل، وانت هتروح ورا الشك وشك ورا شك وشك ورا شك ويضيع منك زمن المراجعه ويخليك تخطط برنامج المراجعه على غلط. يبقى لازم اللي تنمو للبرسبشن بتاعك من واقع قناعة مهنية. يبقى حتى مش اي نون فيربال اكسبريشن تروح وراه، لان في بعض النون فيربال اكسبريشن بيبقى الهدف منه اساسا انه يعملك تايم كونسيومنج وبيخلي لك عملية الاوديت افيشنسي تفتقد، افكتفنس تفتقد، يضيع لك الوقت ويخلي لك العملية بتلف حوالين نفسك. يعني ممكن يجي لك واحد ويعيط وهو بيعيط اساسا ويحسسك ان الادارة دي بيحصل فيها كده وكده، والرئيس بتاعها من 60 في 70، عيش انت ورا بقى وابتدي ايه استهلك وخرج من بره الاوديت اوبجيكتيف، بيبقى مكلف بكده، ويبقى مكلف بكده. بيحصل معاك ولا لا يا شريف؟ بيحصل معاك ولا لا؟ وانت قاعد معاه بيعيط وبيقعد يشتكي، بس انت ما تطبطبش عليه، دي الشطارة. لانك لو طبطبت عليه قلبت عملية الاوديت لايه؟ هو كده خلاص احتلك. لا ما تطبطبش عليه، لو طبطبت عليه ضعت، لانه كده احتلك. وما تتفاعلش معاه برضو، يعني انت افهم مشاعره بس ما تبقاش سمباثايز معاه، لانك لو بقيت سمباثاتك معاه دخلت انت في منطقته. لا ما هو هو اصلا هو المفترض ان اقول لك واحد بيعيط وهدفه يتوهك. يعني شعرات شريف بتعجبني، بس طبعا القاعدة الانسانية في الانترفيو بتقول الاتي: طالما انا اكسبرت بجمع دليل اثبات، ما تغرقش في بحر من المشاعر مع اللي قدامك. سمباثايز لكن دو نوت رياكت سمباثيتيكالي. معظم الايموشنال رياكشن نون بروفيشنال. يعني انت تنصب عليه برضه، ودي برضه غلط. بتمثل يا شريف ماشي. انت اف نون فيربال كوميونيكيشن اهي شباب، ادي مشروطه بمليون حاجه، ادي وفقا للجادجمنت بتاعك، وفقا للبروفيشنال جادجمنت. اف نون فيربال كوميونيكيشن افكت ذا اوديتورز بيرسبشن اوف ذا انفورميشن جازارد، it should be documented. ليه؟ so that it can be considered as an audit proceeds، يعني تتخذ في الاعتبار وانت بتكمل بيت اجراءات المراجعة بتاعك، بحيث تحط لها ما يلزمها من اجراءات عشان تقول انها صح او ان ده غلط. سؤال تاني في الانترفيو: after an internal auditor pursues a fraud investigation، هنا هو دخل فين؟ في فرود انفستيجيشن. وعشان يدخل في فرود انفستيجيشن لازم الاداره تقول له كده، لان الانترنال اوديتور مش المفروض يدخل في فرود انفستيجيشن من تلقاء نفسه، ولا الانترنال اوديت نفسها كفانكشن المفروض تدخل في ده، ده لازم تكليف من المانجمنت ليه. تمام؟ فافترض ان المانجمنت كلفته بكده ودخل في فرود انفستيجيشن. تو كليريكال امبلويز كوبريت the allegations، corroborate the allegations، كلمة allegation of fraud يعني معناها الادعاءات بوجود غش، الادعاء دي allegations of fraud and indicate that. الاثنين موظفين قالوا ايه؟ it was a plan، كانت خطة developed by the supervisor، الرئيس هو اللي حطها لنا. يعني اثنين موظفين دول بقى بيشتكوا ايه دلوقتي في الالليجيشن بتاعتهم؟ دول احنا مالناش دعوة، انت عتب على اثنين موظفين فقالوا احنا مالناش دعوة. مين السبب من وراء العملية دي؟ وكانت خطة مين اللي حطها؟ الرئيس بتاعنا supervisor. and they were put under pressure، وايه؟ وشربنا يا باشا حاجة صفر عشان ننفذ. اهو بالظبط كده، they were put under pressure، وضغط عليهم الرئيس بتاعهم to go along with the scheme، عشان يكملوا المؤامرة. يعني to go along باستكمال هذا السكيم، كلمة سكيم بتمشي في المؤامرات دايما، السكيم اللي هو الفرود يعني خطة الايه؟ الغش. فالاوديتور سامع من الاثنين موظفين اللي بيقولوا يا باشا ده هو اللي ضغط علينا واحنا مالناش دعوه، واتضغط علينا وهددنا وقال هيموت عيالنا لو ما نفذناش يا سعاده الباشا. ماشي. زي اوديتور ديسايد تو كويشن زي سوبرفايزر، فخد القرار ان هو يقعد مع مين؟ مع الرئيس اللي هما بيشتكوا في حقه وبيقولوا هو السبب يا سعاده الباشا. ماشي. هو بيكام فيري هوستايل، اثناء القعده السوبرفايزر اصبح فيري اجريسيف. فيري اجريسيف يعني قال ايه؟ وانت فاكر ان الكلام ده يحوق معايا؟ ده انا اضحك واضحهم يا كلاب، انا بتهموني في شرفي. ده السوبرفايزر بيتكلم بالشكل ده بقى، بيكام فيري هوستايل، بي عنيف جدا في القعده. ان ريسبوندينج تو ذا اوديتورز كويشن، ذا اوديتور شود، تعال نمره ايه؟ indicate that. يقول ايه بقى للراجل اللي صار جامد قوي قوي واثناء ما هو قاعد معاه. indicate that if the supervisor will not cooperate, اقول له اذا ما تعاونتش معايا انا the auditor يعني will turn the matter over to legal authorities for further investigation. اقول له لو ما تعاونتش معايا هحول الموضوع للنيابه. اولا مش من حقي. احول الموضوع للنيابه. ما انا قلت عشان ادخل في فروض انفستيجيشن لازم بتكليف من مين؟ يبقى اسال انا هعمل تقرير بنتائج الفروض انفستيجيشن واللي ده رايح صاحب القرار انا ماليش دعوه. يبقى معنى كده انا مش مطلوب ان انا اتكلم مع اوت سايد بارتيز. ده نمره واحد. نمره اثنين المدخل بتاع ان انا ابتدي عشان هو بيكام فيري هوستايل ان انا اهدده يبقى انا كسرت اي احتمال لايه؟ للتعاون معاه صح ولا غلط؟ يبقى معنى كده ان الاجابه نمره ايه فيها غلطتين مش غلطه واحده. الغلطه الاولى انا مش من حقي احول على طول للليجال اوثوريتي. الغلطه الثانيه انه ليس مقابله الهوستايل ريسبشن اللي عمله معايا بنظيره ان انا ايه اهدده. انصر ايه انكوريكت؟ Because the auditor's responsibility is to refer the matter, ما ينشأ عنه هذا المطر, to management and the audit committee. It is a management and audit committee decision بقى انها تحول الموضوع للنيابة او ما تحولش الموضوع للنيابة. Whether to turn the investigation over the illegal authorities. إذن انا كل دي مين هو؟ الو؟ ايوه اسمعك. ايوه اسمعك. اها. طيب ماشي. اه. طيب. طيب. طيب. طيب. ماشي يا سلام. ماشي يا سلام. ماشي. يا سلام يا حبيبي. احمد عايز يقول لكم حاجه. دي الاداره كانوا بيتكلموا الاداره اللي بتتكلم. انا شايف لسه المطبوعات في حاله عدم وجود غلط فيها مش فاهم. بس حاله عدم وجود غلط شايف في حاجات كده يعني ايه في المطبوعات بتقول 1000 جنيه و750 في حد واكتر واحد دافع 2700. فالاداره هنا في حاله ايه؟ في حاله استغراب من المطبوعات. ده بقى بتاع الاداره يعني ماليش دعوه انا بالمواضيع دي وما تدخلنيش في النواحي دي. انا تربطني ناحيه فنيه مع التلاميذ بتاعتي. فكلموهم بالطريقه اللي انتوا شايفين ايه اصطفوا مع بعض. كلمهم وشوف الموضوع ده. انا ما اعرفش بقى ايه اللي يتقال في المواضيع دي. بس هو زي ما بقول لكم هو العدد صغير بطبيعته. فالاداره ضاغطه على ان احنا نخلص الكورس. انا طبعا الجمله مش هينفع اخلص الكورس قبل ما تكمل معقول من المعلومه. انا واخد 3 4 اضعاف اللي انتوا بتدفعوه بصراحه. يعني مخلص حق الإدارة. عايزين تعملوا معاهم اللي تعملوه اعملوه. موتوا بعض وفي الاخر ايه؟ وفي الاخر بس نوصل لنمط نتحدث منه. شوف انت ايه النمط اللي انت عايز تتكلم بيه ماليش دعوه. هو يا جماعه دلوقتي قال لك ضروري لازم يكون اخرج انا الاول عشان مش عايز اسمع ولا كلمه. ناخد بريك 5 دقايق بعد كلام احمد. الاول الإدارة وقت لازم يكون الكلام 4 دقايق خلاص خلص خلص. في ناس مش قادرة حضرتك اتكلمت في الناس هنا ولا لا؟ التليفون وكده بتظهر بحضرتك كام وعليك كام وبتاع فهي كان صح عنك. يبقى الكلام كده بتاع كده. انا صوم الكلام ده النهارده جاي من الصلاه وكنت من صح من صوم. عشان كده ده اخر شيء عندنا. طبعا انا يعني بالرغم ان انا ما بحبش ادخل نفسي مع الادارة هو طبعا انا تحت ضغط من الادارة بس الضغط بتاع الادارة لا يعني ان انا في شيء يعني انا ليا منهجية واضحة في عملية التدريس ودايما بقولها واللي عاجبه يمشي عليها عاجبه اللي مش عاجبه خلاص انا بقوله دي شروطي انا بدرس المنهج من الى لان ده مش منهج جامعة او مش شهادة انا احط لك امتحانها فاطلع عليها بنجاح 100% ده رقم واحد يعني انا بمشيها بطريقه اللي انا شايفه ان انا يبقى لي considerably reasonable assurance انك ناجح او فاشل ما تخلوش عمليه سداد المدفوعات تمشي بانك مخلص ماده او مش مخلص لانك لو دخلت بدي يمكن الرد ده زعلني يا محمد في حاجه انه استغيبني انا لان المفروض المدفوعات بتمشي كل فتره احنا داخلين عاملين ايه commingling او خلطين بارتين مع بعض فينفعش ان انا ما اقول ان انا ما خلصتش بارت 1 طب ما انا واخد من بارت 2 العلاقه مش كده يعني خلي حاجتين يمشوا ما لهمش دعوه ببعض ان انا اسدد اللي عليا قدام مش فليب ما مالكش دعوه بفليب ده التزام يعني لو انا مت بكره انت ليك حق عند الاكاديميه ان الكورس يكمل ده الطبيعي لان انت بتتعاقد مع جهه ما بتتعاقدش مع شخص فخلوا دايما الخطوط مفصوله ما بين ان انا هدفع ما تدخلش في لعبه ايه اني انا خلصت الماده الاولى لانك بتحطني انا تحت ضغط اقول لك طيب انت عايز تخلص الماده الاولى يلا المره الجايه اخلص لك الكنترولز believe I can دي لازم تثق فيها قوي انا اقدر اخلص لك منهج السي اي كله في 4 محاضرات بس is that right هو ده بقى اللي احنا بنقول is that right ده يستقيم قدام ربنا لا بالنسبه لي بالنسبة لحد تاني اللي يستقيم وما يستقيمش ما يستقيمش ده موضوع بقى ايه كل واحد بطريقته بفهمه بحياته بس انا ليا منهجية وما اعتقدش ان انا بخفيها عن حد ليا منهجيتي انا بقول لك لازم يبقى انا عندي القناعة انك داخل ناجح دي رقم واحد فخلوا دايما اللي بيحصل ما بيننا في الكلاس وبننسق ازاي مادتنا العلمية دي بتاعتنا لكن ازاي ان احنا بنوافق بحته تانية انا واخد 3 ضعاف اللي انتوا دفعتوه هتدفعوه مع بعض صدقوني بس تحت وعد مني وانا عارف الوعد ده هفعله اني هخلي شهادة السي ايه ليها انتشار في اسكندرية وهعرف بس هو النقطة اللي انا بقولها انه ما حدش بيدفع ببلاش يعني سواء على المانجمنت هنا انها تتحمل لانها بتعمل منكم اللبنة الاولى وده الطبيعي جدا ده الطبيعي اللي بيحصل في اي حتة فاللبنة الاولى لازم هي تتحمل فيه وده شيء فير مش حاجة وحشة لكن في المقابل ما تدخلوش الكلام في بعضه يعني خلي الكلام دايما المدفوعات دي حاجة واللي احنا بيحصل معانا في الكلاس من تنسيق فني دي حاجة تانية مالهاش علاقة بالمدفوعات انا حبيت اقول كده مش ان انا ايه يعني اضغط على حد ولا اغلس على حد او حتى اتداخل في النواحي المادية لان انا ما تهمنيش في كتير ولا في قليل والا لو هي هتهمني في كتير ولا في قليل انا احلم علي افتح خاص واقلب كل 3 اشهر مجموعة اقدر سوق القاهرة بصراحة يعني في اكتر من 1000 اسم طالبني بالاسم وهيموتوا انا لو شغلت مجموعة واحدة في القاهرة احط مدرج قدامي مكون من 1000 واحد بس انا مش عايز كده انا عايز حاجة كده المزاج الخاص فطالما انا بشتغل لمزاج الخاص بحب اشتغل مع مجموعات عالية ذهنيا فاهم احنا بنعمل ايه وليه فده الاهداف الاستراتيجيات اللي انا بشتغل عليها دايما خلاص يا ولادي انتوا بس كل اللي تقدروا تقولوه انتوا اللي ما بتطلبوناش لان فعلا انا ملاحظها بقالي فترة ان المانجمنت ما بتطلبش طب وانا مالي دي مشكله ما بينكم بس هي حته اسكالي حتى لو واحد نسي حقه عندك انت ما تنساش حقه لانه عندك دي حته تانية دي يعني انا بتكلم عليها تختلف بقى من واحد لواحد. انا ما يعني برضو انا مش عايز ادخل فيها، بس بفتح نقط معينه لتفكيرنا. يعني حتى لو سواق او كمساري الاتوبيس ما شافنيش، بس انا شايفه، خد حقك يا عم. هو ده يعني، ما اعرفش، انا بحسها كده يعني. لو انا اتعلمت حاجه لازم ادفع ثمنها، لان دي حاجه بيني وبين ربنا بقى، ماليش دعوه بيها. نرجع مره ثانيه للفروض انفستيجيشن. حد زعل من الكلام اللي انا اقوله ده يا اولاد؟ بجد؟ طب والله كويس. كم واحد مستعجل انه يخلص بارت 1 وعايز يخلصه على صح ولا على غلط؟ يبقى خلاص احمد مات. يبقى كده الموضوع الثاني، الموضوع الثاني هي مشكلة امن. يعني واضح ان ايه لا هو انا بصيت، انا لسه كنت يعني انا جاي وكنت قاعد في الكافيتيريا مع الاستاذ اشرف، قال لي جمله انا شخصيا خضتني. قال لي لو يوم الجمعه في، انا ما كنتش هاجي اي جمعه في يوم، كنت هعمل سكيب لكل الجمعات. انا شخصيا اتخضيت استاذ اشرف. قال لي لانك انت ما تعرفش بحالتنا اول ما بنصحى من النوم بيبقى شكلها ايه، فانت عايز تصحينا من السرير تجيبنا. قلت له انا ما فكرت. هو مين صاحب اقتراح الجمعه يا جماعه؟ هل كليب؟ والله العظيم انا ما اقترحت حاجه، انا بسيبكم بحيث انك لو ما قبلتش مني المعلومه وانت في اعلى مود، طب ايه فايده ان انا اقول لك معلومه؟ لازم يبقى مودك عالي. انا ديزايند ان انا يبقى مودي عالي، طب وانت؟ اذا ده موضوع يعني ايه زي ما بنقول انا اتكلمت النقطه اللي فاتت اللي فهمها اوكي. عايزين تلغوا الاربع جمع كان بيها، مفيش مشكله، بتتعدى عليكم وقت. انا عارف، انا عارف انا بقول ايه. مش هيتعود. ارسوا على اللي انتوا عايزينه، ما تدخلونيش في نقطه اللي انتوا عايزين نعملوه، بلاش، خليني يعني افكتف معاكم احسن. يلا يوم السبت فيها فيها فيها تعب على حد وجودها في ميعادها الطبيعي. طب ايه؟ ادوني حل عبقري يوفق ما بين كل الكونتراديكشن دي. يعني تعالوا حد يجي يقعد في الحتة دي كده وياخد القرار، ايه رأيكم؟ ما انا عشان كده بقول، ما انتوا جبهتين. جبهتين، وفي الجبهة التالتة الغي كل شهر رمضان. انا موافق. الخير. انا بالنسبة لي والله، والله للامانة الشديدة هستريح والتقط انفاسي. انا نفسي استريح والتقط انفاسي. الايه من 8 ل 12 غالبا هتبقى ده مش بنوته. يمكن بعض الولاد كمان يقول لك في واحد هنا بيقعد جنب استاذ اشرف انا بحبه، يقول لي لا ما ينفعش. يعني برضه ايه كل واحد، اصل انا فهمت خلاص إيه انتوا بتفكروا ازاي. هي بصوا يا جماعه، مفيش حاجه اسمها الحل اللي هيرضي جميع الاطراف، بس مطلوب في النص. زي ما انا ببص على انا عايز ايه، ابص اللي حواليا عايز ايه. صدقني حاجه حلوه قدام ربنا ان انا احاول اسعد اللي جنبي مش اسعد نفسي. دي ربنا هيبارك لي في شغلي، يعني هيبارك لي في شغلي ان انا احاول اسعد اللي جنبي. فاتفقوا، انا مش هتكلم ولا هعلق، اتفقوا ادوني راي تتوصلوا له انتم وانا معاكم. طيب انا يعني المشكلة برضو في الامن كبيرة، المشكلة في الامن كبيرة، مش سهلة انه اصلا ما فيش اي محاضرة تانية على جدول الاكاديمية في الوقت ده خالص. فمخلية لابد من افراد امن يلفوا حوالينا وكأني مشكوك فينا وحناخد من الاكاديمية كل اصولها الثابتة ونهج بيها. فمشكلة يعني انا شايفها من الناحية الامنية، شايفها مشكلة وهم مصدعينها. والاكاديمية اليومين دول في حالة اب داون رهيبة من جوه سياسيا، فكل واحد عايز يبعد، كل قسم عايز يبعد عن قلق. يعني انا شايف حتة مشكلة كده فيها حتة سياسية شوية. ف فيمكن دي شويه مسببه لهم ازعاج. انا بالنسبه لي لا اظبط الزمبلك، هقول انا عامل زي العروسه اللعبه، اقول لو قعدنا مع بعض في الجنينه في الشارع على البحر هقول لك. بس هي المشكله انا بشوف الابروبريت تايم اللي هيتناسب مع الظروف كلها، هو ده دلوقتي اللي احنا بنقوله. طيب يوم السبت الجاي تجربوا تيجوا، اذا ازعجكم السبت كنسل السبت لغايه الاخر. يوم واحد كويس، بس مش هنقدر نعوض. انا عارف مش هنقدر نعوض. دي نتيجه ثانيه هيتفهم منها ان انا بحاول اعمل مانيوفر على الكورس وحته مش هتبقى صح. وبعدين النقطه الثانيه انها هتدخل على جداول مشبعه عندي، يعني هما فيهم حتتين، حته تخصني وحته تخص اللي بيفكر بطريقه وحشه، فانا اللي هتحط في التفكير بطريقه وحشه. هتعرضني النقطة. انا عارف ما هي دي المشكلة. الموضوع كده ايه يحال الى الادارة، ايه رايكم؟ لا ما انا بحول له الاداره ليه؟ لان هي بص الاداره عندها مشاكل في حاجه معينه، وانا نفسي اعاونكم بس ما عنديش حل. فاذا خلوها يوم واحد اجريد على الكل، مش هنعوض. ايه الفكره؟ مش في كده الفكره، 6 أو 7. انا حسبت حاجه، هو في معين من الخبرات في كل مره احنا بنحطها. ايه الفكره؟ مش ان انا اكسف، انا ممكن اكسف معاكي واسرع وكله كله كله. كم واحد مقتنع بالحلول دي يا اولاد؟ كام واحد مقتنع بالحلول دي؟ ما انا بسأل عشان ايه برضو يعني ادي لك نتيجة الاقتراح على كده. طيب بص يا اولاد، جميع ايام السبت والجمعة ملغية خلال رمضان، بس سهلة كده. تعالوا مرة نمشي بطريقة راحة الدماغ كده ونشوف النتائج والكونسيكونس. يلا يعني انا اقتنعت انا مقتنع. لا والله مقتنع، بالعكس انا مقتنع لراحتكم المرة دي، مقتنع لراحتكم. سيبكم من الصح بقى، خلينا نمشي على اللي انتوا بتقولوا مرة كده ونجرب، وتعالوا بعد رمضان نكسفها عليكم كده ونشوف ايه اللي يحصل. لا والله انا مش هعاقبكم، والله ما في دماغي نظرية مؤامرة، والله انا بحلف بجد لاني صادق مع نفسي. انا مفيش في دماغي ان انا اقلبها سواد عليكم، دي مش في دماغي خالص. بس تعالوا نشوف. نفسي مش هتقدر تستحمل علميا. عيطوا. يمكن كان اشرف حاضر يوم زي ده. السبت الصبح مش مناسبة لظروف بعض الناس لأنها بتشتغل. كم واحد ما يقدرش ياخد أجازة؟ نو واي. مش هقدر. انا الله يرحمه صدام حسين اذا كان ميت، انا بقول الراجل ده كان صح ما كانش غلط. الدكتاتورية هي احسن طريق للوصول لكل شيء. اشرف محاضرة الجمعة من الساعة 1:30 ل4:30 دي بتاعت بارتي 2 ايه؟ جديد ولا قديم؟ جديد. شور شور الجديد. طيب انا يعني الجديد شور، يعني انا هديكم محاضرة واحدة يوم جمعة 3 ساعات، هتبقى من الساعة 1:30 لـ4:30. امتى؟ لما نسقها مع اصحابها، مع اصحاب المعاد، هتبقى عارفينها يوم 4. خلاص هحاول اعوض اللي يمكن تعوضه، يعني زي ما يكون هتبقى يوم جمعة بالوضع اللي يسمح للامن ويسمح لكم انتوا ايه. هلغي لكم محاضرة من على جدولي الرئيسي بيئة تابتو، يعني اكتر من كده انا ما عنديش اقول. ماشي يلا بينا، احنا هنتقابل يوم الاربعاء بقى. خلاص ما فيش سبتات، يعني قاعدة دلوقتي هي مرة واحدة في الاسبوع ما لم نتفق على شيء. خلاص فالانترنال اوديتور ده كان بيعمل ايه يا ولاد؟ كان بيعمل فرود انفستيجيشن، كان بيعمل فرود انفستيجيشن. فالراجل ده قعد مع السوبرفايزر، شاف ان السوبرفايزر متنرفز جدا، هوستايل جدا. لما الاثنين امبلويه قالوا والله الراجل ده هو اللي قال لنا اعملوا كذا، فهل يقول للسوبرفايزر ان انا هحولك كده لجهات خارجيه للنيابه؟ ينفع؟ يبقى خد منهجيتين على غلط، الاولى هدده، الثانيه ان هو ليس من صلاحياته ان هو يحوله لايه؟ لاطراف خارجيه. طيب نمرة بي بيقول لك indicate this is not a fraud audit. انت عارف بتعمل ايه كده معاه؟ بتكذب عليه. بداية القصة بتقول ايه؟ after an auditor pursues a fraud investigation، يبقى هو already موجود في ايه؟ fraud investigation. مهما كانت المواقف ما تكذبش، مهما كانت المواقف ما تكذبش. كذبة صغيرة ممكن تقود الى كذبات كبيرة جدا تشنقك. يبقى البداية منهجيتك، منهجيتك كأوديتور ما توعدش باللي ما تقدرش عليه، ما تسوفش، ما تكذبش. يبقى الثلاثة دول. فهنا هو بيقول له ايه؟ indicate this is not a fraud audit. قل له ده مش fraud audit، اضحك عليه يعني. And that the purpose بقى is to identify the nature of incorrectly processing information. Incorrectly يعني ان انا عايز اعرف ليه حصل incorrect processing. قول له ده خطأ عادي، وانا عايز اعرف ليه حصل الخطأ ده. يعني ما تقولوش انك فرود investigation اساسا. And the reason for the problems encountered. وايه المشاكل اللي من وراء هذه، او السبب من وراء هذه المشكلة اللي احنا فيها؟ ان في بعض الاخطاء واحنا عايزين نعرف مسبباتها. انت كده بتكذب عليه، ما تاخدش المنهجية دي. Answer B incorrect. Because the auditor has explicitly بشكل واضح صريح embarked، يعني داخل already embarked، يعني مطحوم اقحم نفسه، الادارة اقحمته في فرود اوديت. يبقى معنى كده لو قلت له انا مش في فرود اوديت يبقى انا بكسب عليه، هو في فرود اوديت. نمرة سي، سلوكيا وإيثيكالي ولا منهجيا بالمنهجية اللي احنا بنتبعها في مصر؟ يبقى منهجيا، ما هو غلط، لانه كده الاوديتور ان إيثيكال، كده الاوديتور غير اخلاقي. ليه؟ لانه هو ابتدى معاك قال لك انت اتكلفت بفرود انفستيجيشن، فانت اوريدي اللي قدامك بتشتغل معاه على فرود انفستيجيشن. يبقى معنى كده لازم يكون اللي عارف اللي قدامك دوت يكون عارف انه فرود انفستيجيشن، وده تكليف صريح من الاداره، انت مش هتخبيه. وان خبيته عليه واكتشفه من بره عمره ما يثبتك تاني، صح ولا غلط؟ يبقى انت اسأت للوظيفه بالكامل، الانترنال اوديت وايه الستاندرز خالفتها، وايه الكود اوف ايثكس خالفته كله. نمرة يغلب عليك برضو يا شريف حتة الايه؟ الفهلوة. بلاش. لا. ده انا هقول له ان انا في فرود انفستيجيشن، برأ نفسك لو تقدر. برأ نفسك يعني اديني الدليل العكس اللي بيتقال. ده انا عايز دليل يثبت او يضحك. يبقى اذا لازم ادور. انا مش هدخل معاه اقول له كده. لكن ما اكذبش عليه واقول له انا مش في فرود انفستيجيشن. فاهم قصدي؟ اذا طلب مني قال لي ايه انا ايه موقفي دلوقتي، اقول له والله انا اتكلفت من واقع المانجمنت تو انفستيجيت بوتنشال فرود، والموظفين قالوا 1 و2 و3. يبقى شوف العمليه ماشيه ازاي، لان انا اوريدي هو عارف انه هو الموظف الانترفيو عارف ده، فاذا انا اكذب عليه حاجه ظاهره جدا كمان ما ينفعش. نمره سي، ريسبوند باك ريسبوند باك يعني ايه؟ العين بالعين والسن بالسن والبادي اصلا. هو هوستايل خليك هوستايل، على صوته علي صوتك، ضرب اضرب، كسر كسر عادي مفيش مشكله. ريسبوند باك ان الايك مانر بنفس الطريقه and indicate that evidence the auditor has already obtained but pressure on the supervisor, pressure مارس الضغط عليه to confess عشان يعترف to the fraud and the name of other involved. قول له مين متعامل، مين في الخلية السرية اللي انت بتنتمي لها، مين في التنظيم اللي انت بتنتمي له، لازم اعرف دلوقتي. والكهرباء وتحط ايه السيخ المحمي في صرصور ودنه، مفعش مفعش اولا ده الفرود انفستيجيشن طبعا لازم تبقى سيرتيفايد فرود انفستيجيتور، وده لازم كواليفيكيشنز معينه ليه، مش اي حد ينفع في الفرود انفستيجيشن، لان لفظ قانوني واحد انت هتخطأ فيه او حق ادبي او حق سيفل رايت هتنتهكه فتحت على نفسك ابواب جهنم كلها. الفرود انفستيجيشن لازم تبقى سيرتيفايد فرود اكزامينر اساسا، اللي هو السي اف اي سيرتيفايد فرود اكزامينر. في الانترفيو لا انا خرجت بره ده، لو اللي قدامك هوستايل انا دي اللي مركز عليها الشخصيه، ما تكذبش عليه، ما تعملوش بالمثل يعني، انا بس بخرج بسمات اساسيه لاي انترفيو، ما تكذبش وما تعملش بالمثل في حاله الهوستيلتي خطيره. انسر سي انكوركت because this is a fraud audit not a fraud interrogation. interrogation يعني ايه؟ استجواب، انا بستجوبهوش، انا في فرود اوديت للحصول على دليل يدعم او يدحض عملية فرود موجودة، لكن انا مش قائم بمقام المستجوب اللي هو انتروجيت يعني يستجوب واحد. the auditor should not respond with hostility، لا يجب ان يستجيب بنفس العنف اللي فيه اللي قدامه or threatening، ولا ان هو يهدد السوبرفايزر to obtain confession، لانه التهديد في الحاله دي يعتبر حتى الكونفيشن ده تم تحت ايه؟ تحت بيسموه ايه؟ تحت اكرام، ودوت مش ما يستسخش مش صح. The auditor should be prepared، يجب ان يتم اعداده to turn the investigation over the proper authorities، يقصد بالبروبر authorities هنا اللي هي كلفته بكده اللي هو الاداره، لو كانت الاداره هي محولاته يبقى اوديه للاداره او للشؤون القانونيه داخل الشركه اذا استوجب الامر ذلك. If the supervisor will not cooperate، اذا ما تعاونش يبقى انا هقول للاداره ان هو في حاله عدم تعاون، اودي الموضوع للشؤون القانونيه، لكن مش الاكسترنال اوثورتيز. But should not act as a fraud interrogator، مش المفروض ان انا اقوم بمستوى بيسموها ايه؟ انفستيجيتور مش عارف اقولها استجواب، يعني ما اقومش باستجوابه، لان انت مش نيابه، مش عضو نيابه عشان تستجوبه، انا مش عارف اقولها خالص. نمره دي describe the purpose of the interview، اقول له البيربس، اقول له البيربس انه حصل يا جماعه ان الموظفين قالوا كذا وفي فرود سكيم موجود ولا اخره. وطبعا امتى بعمل كده؟ مش في لحظات شكي في فرود، ده اوريدي حاله فرود موجوده وحصلت اكيد، في بدايات شكك في فرود ايوه هتتكلم مع اللي انت قاعد معاه انه في حاله شك في فرود، لكن انت دلوقتي الامور على عينك يا تاجر ان في فرود موجود وهو عارف انه موجود في فرود انفستيجيشن، فلازم اوضح له الموقف. يبقى describe the purpose of the interview and the nature of the evidence sought، وطبيعه الايفيدنس اللي انا بدور عليه، ان انا عايز ايفيدنس ياكد او ايفيدنس ينفي، لو عندك اي حاجه بتقول عكس اللي بيقولوا الناس ديت ما توريهاني، انا عايز اعرف. encourage the supervisor to continue the interview، اقول له ده من مصلحتك يا جماعه ومن مصلحه الجميع انك انت لو عندك دليل ويضحك كل الكلام دوت نقدر ان احنا كده بالشكل دوت نكسر العمليه ديت ونرد كل شيء. اقرا التعليق الاول يا شيخ. The auditor should not react adversely، كلمة react adversely يعني معناها ان يكون رد فعله بطريقة مش سليمة، ان هو اتنرفز عليك فتتنرفز عليه. To the hostile actions، وإلا ساعتها يبقى ايه؟ هتطلع متعور او هتعور اللي قدامك، وفي الحالتين غلط. Of the supervisor، he or she should carefully explain the situation، حلوة كلمة carefully دي، يعني خليك rational وانت بتشرح situation، خليك rational وما تديش نفسك صلاحيات مش عندك، وما تديهوش تهديد لا ضمني ولا صريح، لان هو في الحالة دي تحت بريشر ان هو اي كلمة ياخدها منك هتمثل بالنسبة له على طول ياخدها بايه؟ بخلفية هوستاليتي كاملة. تمام. and provide the opportunity, اديله الفرصة for the supervisor to calm down عشان يهدأ and continue the interview. الناس دي وصلت لحكمة جامدة جدا. لما تقرأ كده هتحس ان في حكمة من وراء الكلام. اسأل يا اشرف. اسأل. لا انا عرفت انت كنت عايز تسأل قبل التعليق. قلت لك بس ايه سيبني ارد. دلوقتي دي مش حالة preliminary survey خالص. انا بس في حالة انترفيو عايز اوصل منها حاجة. ايا كانت بقى الانترفيو دي في فروض انفستيجيشن في خلافه واضح جدا ان انا لازم اوصل الهدف من وراء القعدة. رقم 2 ما اكذبش عليه. رقم 3 لو هو عنيف قدامي ما يعملش بالمثل بل بالعكس انا لازم اهديه اولا. ده الخلاصات اللي انا بخرج منها من كلمة ايه انترفيو. لا الحالة بتقول لي الحالة مملية عليا بتقول لي انت قاعد ها ده المفروض ان هو يتم مع السوبرفايزرز لان هم دايما المعرفة كليات المعرفة فوق تفاصيل المعرفة تحت. انا في مرحلة البريليمينري سيرفي بدور على كليات المعرفة مش تفاصيل المعرفة. فقعدتي اكتر مع السوبرفايزرز مش مع سب اوردينيتس. تمام. كويشن تاني افتر انفورمينج مانجمنت. افتر انفورمينج مانجمنت بعد ما اخترت الادارة the auditor is directed to go ahead with a fraud investigation. يبقى انت بتدخل في fraud investigation بعد الادارة ما عرفت والادارة كلفتك بده. يعني انت بتدخلش من تلقاء نفسك. اذا دخلت في عملية جواها fraud محتمل يحال الموضوع لرئاسة تاكل والشيف اوديت اكسكتيف اللي بيعرض بدور الامر على المانجمنت. فالمانجمنت اللي بتدي لك التكليف بكده تقول لك كونتيني او لا. والاوديت كوميتي بقى. The auditor has identified the parties. حدد مين هم المشتركين في الفرود. Most likely to have been involved in the fraud. قال فلان وفلان وفلان احتمال كبير جدا يكونوا داخلين في الفرود ده. ماشي عم. If indeed one is taking place, one يقصد فرود. If اذا كان في الواقع فرود taking place قد حدث فعلا. اذا كان في الواقع ان في فرود فعلا. The auditor sends each potential boss. انا قلت بس انا دخل في الفرود ده A و B و C. بدل ما اقعد معاهم قاعدة واعمل معاهم انترفيو لجأ لاسلوب تاني. انا هنا بعمل تحويل. الانترفيو اقوى ولا وسائل اخرى. شوف بقى انا هنا بحول في الاتجاه المنهجي. فبقول لك the auditor send each potential participant. Potential participant يعني كل مشارك في الفرود. كل مشارك محتمل في الفرود. A personal الكترونيك ميل مسج بيرسونال الكترون. يبقى هنا بتتكلم على الايميل. مشكله الايميل ان هو بيدي فيدباك ولا ما بيديش فيدباك. الفيدباك بتاعه مش سليم. ليه؟ بتشوف انت من خلال الايميل النون فيربال اكسبريشن بتقدر تعمل حديث حي مع اللي قدامك. احيانا الاجابات الغير الانستراكشرد بالذات التلقائيه الافعال وردود الفعل التلقائيه انديكيتيف جامد جدا على تأييد حاجه او ضدها. اذا وانت قاعد افضل بكتير من انك تبعت ايميل او حتى جواب او حتى كويشنير. لان الردود المكتوبه بتتيح فرصه للي قدامك ان هو يفكر ويبقى عقلاني ويرد بالطريقه اللي يراها مناسبه. لكن اثناء ما انت قاعد معاه في القعده في الميتنج في الانترفيو بتشوف الرياكشن بتاعه بتقدر تصيغ الحديث بطريقه انستراكشرد بشكل يحقق الهدف منه اكتر من عملية انك تكتبها على ورق وتستنى رد او تكتبها على ايميل وتستنى رد. ودي الميزة الانترفيو اقوى بكتير من المكتوب لانه بيتيح لك فرصة الايه ان النون فيربال اكسبريشن والفيدباك تاخده بسرعة. فبعت لكل واحد فيهم محتمل انه يكون مشترك في الفروض ايميل indicating هذا الايميل the nature of the investigation and urges the individual to come forward. وطلب منه يعني انه to come forward يعني كمل معاه ويرد على الايميل بتاعه and explain the nature of the fraud. ده كلام وحش مش كويس صح ولا غلط. الاسلوب اللي بيلجأ له الاوديت وخصوصا في fraud investigation هل ده كويس؟ تخيل واحد متهم بقضية اكل بدل ما يروح قدام مقر النيابة وكيل النيابة بيبعت له ايميل ويقول له سعادتك ايه انت حضرتك مساق قدامك الاتهامات واحد واثنين وثلاثة برر وقول كلام مش حلو عليه. ماشي. The auditor states that this is strictly an audit investigation. يعني قال في الايميل ان دوت audit investigation اللي انا ببعته لك من ردود او من اسئلة وانت بتجاوب عليها وتوضح لي ده تحت عنوان اسمه audit investigation. And the legal authorities are not involved. ولسه النيابة ما دخلتش. يعني واعرف تماما وانت بترد عليا ان النيابة لسه ما دخلتش. ما فيش legal ايه authorities في الموضوع. فبيسألك سؤال. ايه هو الميجور بروبلم with this particular communication? بالparticular communication يقصد الايميل. ايه هو الميجور بروبلم في اسلوب التخاطب اللي تم دوت؟ نمرة ايه؟ الخطأ كان في الميديا. ده صحيح. الخطأ في الميديا. الميديا اللي هو الايه؟ الوسيط الكوميونيكيشن في سندر وريسيفر ومسج نفسها وفي ميديوم. ميديوم الوسيله. الوسيله هنا كانت ايميل الكترونيك ميل. A paper based document such as a letter should have been used instead of electronic mail. نفس العيوب. المكتوب كله نفس عيوبه. انك انت ما شفتش ايه؟ اولا الكونفيدنشاليتي مطلوب. زائد الحاجه الثانيه الانترفيو بيدي لك فرصه انك تشوف النون فيربال اكسبريشن وده انت ما تمكنتش منه. انسر ايه؟ انكوريكت. بيكوز ا بيبر بيست دوكيومنت هاز ذا سيم نيجاتيف اسبيكت از ايميل. يعني نفس العيوب اللي في الايميل هي نفسها لو انت وجهت ليتر. يبقى ما اختلفوش عن حاجه. يبقى الميديوم في عيب. بس الميديوم مش استبدال. هو مكتوب بمكتوب بس بدل ما الكترونيك يبقى مكتوب على طريق ايه؟ بيبر. نمرة سي. The nature of the communication. لا النيتشر في الكوميونيكيشن ما فيهاش عيب لان انا قلت له انت في فروض انفستيجيشن وفهمت هو فين وطلبت منه معلومه يقول لي ايه المعلومات بتاعته اكسبلين. لكن الوسيط كنت ممكن اطلب ده منه احسن في انترفيو من ان انا اطلبه منه في ايميل. The nature of the communication. The auditor should have sent a questionnaire. Questionnaire. Questionnaire دايما يا جماعه للايه؟ تعريف لحاجة. معرفة صلاحيات. الكواتشنير بيديني ديسكريبشن بوظائف بسلطات. بالظبط كده. To each employee rather than seeking an open-ended response. يعني بدل ما انا اصلنا في الـ open-ended response يعني معناها ايه؟ انا فتح لك الريسبونس اكتب. فكنت لا بدل ما اوجهنه بالشكل ده اديله كواتشنير. لا برضو منتقدة. انا كنت لو حطيت الكواتشنير على الميل برضو ما عملتش حاجة. استخدمت ايميل واستخدمت عليه وسيلة اسمها كواتشنير. هل انت انفولفد في الفروض؟ نعم او لا. هل تم الفروض تحت معرفتك؟ نعم او لا. بنستقبل احنا كده صح الغلط ده استقبال صريح يعني. انسر سي كوريكت. بيكوز بيرسونال كوميونيكيشن از نيدد. بيرسونال يعني طريقه فيها ايه؟ انا وانت وجها لوجه فيس تو فيس مش الايميل لانه الايميل امبيرسونال. Questionnaires are used to gain an understanding about the nature of processing. يعني وضح لي processing في إدارة الإجراءات الكنترولز الموجودة بوسيلة understanding الشيء. The auditor has already obtained most of this information وعارف البروسيسنج وعارف ان في فروض حاصل بدليل ان هو في فروض investigation. يبقى هو عارف اساسا كل البروسيسنج وعارف تفاصيله. And is interested in more specific facts. As to see how a fraud may have occurred. يبقى دلوقتي هو بيحاول يجاوب ازاي حصل الفرود ومين الافراد اللي انفولفد فيه علشان يحيل الافراد اللي هم جوه الفرود دوت لفرود انفستيجيشن. ده من ناحيه ثانيه يوصي بالكنترولز لدرء هذا الايه الثغره في الكنترول. And who has involved ومين دخل في هذه الايه الفرود. نمره دي. The nature of the message. ما فيهاش عيب. The nature of the message ما فيهاش عيب. The auditor should have detailed the specific allegations. كلمة specific. الادعاءات التفصيلية. اقول لكل موظف خطيبته انت مقام قدامك الادعاء واحد واثنين وثلاثة واربعة. الالليجيشنز اللي انا بتهمك بيها او ان انا بقول لك انت involved واحد اثنين ثلاثة اربعة. لا طبعا. انا المفروض ما تحطش في الفروض investigation كل ورقك مكشوف. انت لازم يبقى عندك حاجة. فانا بسأله دلوقتي بصفة ودية. هل تعرف الانفستيجيشن ولا لا? طب انت فصل لي مع حدود معلوماتك بيه. طب ايه الثغرات اللي عندك? طب انت اشتكيت من ايه? طب ايه المشاكل اللي نشأت بينك وبين الرئيس بتاعك الفترة اللي فاتت? طب انت هل طلعت تقارير واوصلت بسد بعض الثغرات الموجودة? لكن ما اقولش فلان بيقول عليك وبيقول عليك وبيقول عليك وانا كده ايه? بخليه ياخد دفعات. فاهم الفكرة جاي زي ما تفتحش كل ورقة مرة واحدة. يبقى the nature of the message ما فيهاش عيب. لانه هو قال له والله لو سمحت اكسب ليه، لكن ما قلتلوش ان هو مساقط بنك 1 و2 و3 و10. The auditor should have detailed his specific allegations against each employee. لا. And allow them ويسمح لهم opportunity to respond. The message as written is too general، عامة جدا. يبقى المسج لو سمحت اكسبلين تو جنرال، كنت المفروض تكتبها بالتفصيل. لا طبعا، العمليه في فرود انفستيجيشن انا مش هسوق الادعاءات اللي مش هطلع كل ورق واكشفه لك مره واحده. انسر دي كوريك بيكوز ذا اوديتور از نوت ان بوزيشن تو ديتيل ذا اليجيشنز اجينست ايتش امبلوي. زائد حاجه ثانيه، انه علشان خاطر يعمل ديتيلنج كده، دي معناه انه حصل على معلومات كافيه بكل الاليجيشنز. افرض ان هو ما يعرفش اساسا، ده لسه بيعرف مين الافراد اللي احتمال هم انفولفد، فما يكونش عنده هذا الدليل. The auditor wants to gain more information about the nature of the fraud if it exists. هو طبعا هو ما كانش المفروض يكمل if it exists ليه؟ لانه قال if indeed one exists، يبقى معنى كده انه قال العباره انه في فعلا فرود موجود. في نمرة بيه بيقول لك ايه الخطأ او الميجور ديفيشنسي هنا في الميديا اللي هو ايميل. البيرسونال انترفيو شود هاف بين يوزد انستيد اوف الكترونيك ميل. طبعا لانه انت هنا في موضوع يتطلب منك فهم واعي وانستراكشرد كونفرزيشن مع الناس ومعرفه النون فيربال اكسبريشن اللي تصدر منهم، وفي نفس الوقت تبتدي كده تتفهم الموضوع بيرسونالي اكتر. ذا كوميونيكيشن از هايلي سنستاتيف. طبعا طبعا هايلي سنستاتيف يعني معناها تعمل حساسيه مالهاش حل. امور سكيور ليه؟ طبعا الايميل عرضه للانتهاء او ليه حد يدخل عليه. امور سكيور اند بيرسونال فورم اوف كوميونيكيشن such as direct interview should have been used to elicit عشان استخرج responses from the suspects اللي هم المشكوك to be involved في هذا الفروض. سؤال ثاني، Which of the following procedures is the least effective in gathering information about the nature of the processing, nature of processing and the potential problems. يعني انا دلوقتي عايز اعرف البروسيسنج بيتم ازاي. ده بقى عايز تعرفها فين؟ عايز تعرفها في البريليمينري ريفيو او ما بعد البريليمينري ريفيو. هيدي لك اربع طرق ويقول لك ايه الطريقه اللي تعتبر ما هيش افكتيف معاك في معرفه، بتغطي لك جانب معرفي. اذا الاوديتور مطلوب منه جانب معرفي في البريليمينري وسبسيكوينت للبريليمينري ريفيو، مطلوب منه جانب معرفي. ايه من الاربع وسائل دول ما بتغطيلكش الجانب المعرفي فيما يتعلق بالبروسيسنج للنيتشر بتاع البروسيسنج لاجراءات معينه في اداره او في عمليه. فنمره واحد، انترفيو سوبرفايزرز ليست افكتيف ولا قويه؟ الانترفيو قوي ولا ضعيف؟ قوي جدا. Interview supervisors in the claims department to find out لاكتشاف لمعرفة about the procedures used. أقول لهم إيه البروسيجرز اللي أنتم تستخدموها and the rational يعني وإيه المنطقية of the procedure وليه أنتم حاطين البروسيجرز دي وبيوند إيه الحكمة من وراء كل بروسيجر بيستخدم and obtain their observations about the nature and efficiency of واخد رأيهم وملاحظاتهم عليه. دي وسيلة قوية، دي وسيلة قوية جدا. answer A incorrect وسي برضو incorrect. انا ده مكتوب فيه اجابة واحدة because interviewing supervisors and interviewing employees برضو وسيلة الانترفيو بتغطي جانب معرفي جيد is a good method of learning more about a nature of processing and soliciting يعني asking input يعني اقتراحات asking about inputs as to the potential causes الاسباب الراشوناليتي ومن وراء بروسيجر الديفيشنسي اللي ممكن تبقى من وراء كنترول وهكذا of the problems being investigated. These individuals are intimately يعني عن قرب عن كسب intimately يعني عن قرب او كسب involved with the processing وبالتالي اللي عن قرب او عن كسب involved في اجراء يبقى هو الاعلم به. فاحسن وسيله لمعرفه الاجراء هو ان انا اقعد معاه involved of the transaction. نمرة سي برضو بيقول لك interview selected clerical employees. الانترفيوينج وسيلة راقية للفهم. عشان كده انا جمعت في الانترفيو التعليق A و C مع بعض. طب نمرة D distribute a questionnaire. الكوستشنير وسيلة بتغطي جانب معرفي برضو. الكوستشنير لسه يمكن في الكوستشنير دي قالها انها ايه في السؤال اللي قبليه هو وسيلة لمعرفة النيتشر بتاع البروسيسنج. ليه؟ اجراءات. والدليل على كده اني انا حتى قبل البريليمينري ريفيو ببعت ايه؟ انترنال كنترول كويشنير عشان اعرف طبيعة البروسيسنج لاجراءات معينة. اذا البريليمينري ريفيو لما يكون قبليه انترنال كنترول كويشنير، اذا الكويشنير اداة قوية هي ايضا، بس الاقوى منها هي الانترفيو. الاقوى منها هي الانترفيو. يبقى incorrect because using a questionnaire is a procedure that is not as effective as interviewing. الا انه يبقى يعني مين اقوى؟ الانترفيوينج اقوى من الكويستشنير. حول ايه؟ حول فهم البروسيسنج في ادارة معينة لكنترولز معينة. But it is an efficient method. يعني الميزة بتاعته هو عيب الانترفيو. عيب الانترفيو انك بتحضر له كتير وبياخد وقت سواء منك او من اللي انت بتعمله ايه مقابلة. اذا هو inefficient يعني تكلفته عالية. الكويشنير وسيلة اقل effectiveness لكن ميزته ان هو ايه effective. شوف ميزة وعيب وميزة وعيب مبدولين مع بعض. يعني معنى كده ان الكويشنير مش بقوة الانترفيو لكن ارخص من الانترفيو. تمام. But it is an efficient method of gathering preliminary information that would be useful in structuring اللي هتفيدك بعد كده وانت بتعمل تمهيد لانترفيو. طب ايه بقى الوسيلة اللي مش كويسة؟ ما بقى نشغل بيه. Send email, electronic mail message to all clerical personnel detailing the alleged problems. ان انا اقول لهم لو سمحتوا كده ان في problems واحد واثنين وثلاثة قولوا لي problems دي سليمة او لا او رأيكم الشخصي فيها and request them to respond. ليه؟ لانه الايميل واحد الانسيكوريتي، نمرة اثنين ان هو ما يروحش للكل طبعا ده المفروض، نمرة ثلاثة ان هو ما بيمتعكش بمزايا رؤية non-verbal expressions. answer being correct ايه يعني اللي هو الوحيد اللي يعتبر ineffective فهو السليم. Sending an email message to clerical staff is the least effective communication and information gathering technique. يبقى information gathering technique لغرض ال understanding اقل ايه اقل وسيلة فيه من حيث ال effectiveness. It is impersonal. يعني impersonal مفوش ود، مفوش ناحية ايه ان احنا بنتكلم مع بعض face to face. And alleges inefficiencies. يعني ايه كلمة alleges inefficiencies؟ يعني ان انا بقول لهم لو سمحتم في allegations عليكم بال inefficiency واحد واثنين وثلاثة واربعة لو سمحتوا جاوبوا، وانا لسه معايا دليل يقول ان هم inefficient، يبقى انا بتهمهم من قبل ما اسمع منهم اي حاجة، وبالتالي خدت تعاونهم ولا خدت كده سخط منهم. فالريسبونس هيكون مين قال لك الكلام الفاضي ده؟ الليجس يعني يدعي ان كل اللي انا بعت لهم ان هم inefficient before evidence has indicated، قبل ما احصل على دليل that the problems are caused by inefficiencies in processing. This impersonal method هذه الوسيلة اللا شخصية might have been useful if the auditor wished to solicit open responses. يبقى لما احب open ended response لما اقول له تكلم بس بعد معرفتي بالشيء يبقى ده ممكن، لكن ده بعد interview وبعد معرفة كاملة بكل حاجة. But not enough. Guidance is given to the encourage the kind of A. يعني ما فيش من الارشادات ولا من البورد ولا من IIA ولا من خلافه قالوا ان هو الوسيلة الكويسة اللي تنفع في الunderstanding لمواضيع وخاصة لسه ما عندكش evidence بيها. حقيقة كده كان هيقول لك على وسيلة ضعيفة تانية. يعني خلاص يعني السؤال ايه والسي ودي وبس كده كواشن ايه بس ما انت هنا ما هو بيرترون لك من اقوى الى الاضعف يعني، بس هو ده لك ميزة وعيب في كواشن ايه. اقل في الافكتفنس بس ارخص. فهو بيقول لك هنا السؤال ايه اللي هو ما هوش افكتف على الاطلاق ليست افكتف. فطبيعي هو مرتبهم لك، لكن على الاطلاق لو جاب لك نمرة اربعة ابعت لهم ليتر مثلا برضو مش حلو. ليه؟ الليتر برضو بيسأل open ended questions، وبالتالي هنا ممكن تتفسر بكذا ايه طريقة questionnaire بيبقى محدد اكتر، فopen letter برضو يعتبر ضعيف. ده السؤال اللي احنا كنا وقفنا عليه في الصفحة اللي فاتت. ده السؤال ده استكمال لسؤال تاني كان موجود اللي هو لما الاوديتور راح اتبعتت الاول كويشنير للادارة. فالاوديتور راح عمل ايه؟ اشتغل مرسال دي. راح خدها من الادارة وراح ايه؟ قال للسوبرفايزر هم ردوا واكتفى بيها وحطها في ادلة. بيكمل لك هو قصة هنا. بيكمل لك قصة. تعالوا نفتكرها مع بعض. اتبعت كويشنير فالمانجمنت ابتدت تجاوب على كويشنير فقالت يس. يس يعني معناها عندنا من الاجراءات. يس يعني معناها عندنا من الاجراءات. مانجمنت انسرد بيس. To every question when filing out an internal control questionnaire. يعني معنى كده المانجمنت كانت بتملى الانترنال كنترول كويشنير فقالت كيس على كل حاجة. And stated that وقالت المانجمنت all listed requirements and control activities were part of their procedures. وقالوا ان كله part of our procedure يعني مفيش نقط ضعف عندنا. كله موجود. حلوة. An internal auditor retrieved يعني راح واسترب خد استلم. This questionnaire from management during the preliminary review. راح استلموا منهم. During preliminary review survey visit. But did not review the responses. مش الresponses must be free fight. مش احنا قلنا. طب ما حصلش free vacation عليها. ده راح كأنه مندوب بوسطة. راح استلمه وعمل بيه ايه. But did not review the responses with management while on site. بينما هو كان في الموقع ما عملش reviewing لصحة الإجابة بتاعتهم. يعني اكتفى بالجيس بتاعتهم وراح واخد الايه الكويشنير وراح دفسه في الوركينج بيبر بتاعه. The auditor the supervisor قال له انت شاطر كده وحل. قال له انت شاطر. طب قال له ايه؟ قال له ايه؟ لازم يكون قال له حاجة. قال له ايه؟ قال له شغلك ده مش كفاية. طيب ليه بتبصلي بتضحك؟ ما هو قال له كده اكيد. تمام. The auditor the supervisor is writing the performance assessment. يعني بيعملوا تقييم اداء. هيكتب فيه تقرير تقييم اداء كويس ولا وحش؟ ها؟ وحش طبعا. لان هنا هو خالف ايه هنا؟ competency. الولد ده مش competent. لانه عندوش جدارة كده. ما عندوش ايه؟ المهنية والحرفية. والديوكير طبعا. حاجات كتيرة. تمام؟ For the auditor in his preliminary survey. يعني كان بيكتب عليه تقرير performance evaluation على هذا preliminary survey assignment. The supervisor sets the need. يعني واوضح السوبرفايزر وان هو بيكتب كده. قال برضو لمؤاخذة الاجراء ده مش كفاية. روح وشوف بقى ايه اللي هيحصل. Sets the need to review management responses. وقال له المفروض بقى نشوف management responses بيس دي. هل هي فعلا يس ولا لا؟ On a control questionnaire, the auditor should have interviewed management. قال له روح تقعد مع المانجمنت for additional information. Because the interview technique, هو بيسأل بقى على الانترفيو تكنيك. وهل هو قوي ولا ضعيف. تعالى نبتدي من دي تو ايه. Is the only audit procedure that does not require confirmation and walk through of the information obtained. ده فعلا. ده العكس هو الصحيح. يعني لما نقعد معاك واخد منك معلومات خلاص ما يتطلبش حاجة بعديها. كل اللي اتقال اثناء المناقشة كونفورمد ولا عايز ووك سرور ان انا الف ولا اشوف ولا اي حاجة ولا اتحر عليه ولا بالعكس. ده هو مطلوب بعد ما نقعد معاك ان انا اعمل فري فاكيشن وكونفورمينج لكل اللي ورا صح ولا غلط. يبقى معنى كده ان الريفيو او الانترفيو مش الاوديت بروسيجر الذي لا يتطلب. بل بالعكس هو يتطلب من الاوديتور ووك ثرو ان انا اشوف بعيني لو حاجات اتشاف بالعين وتعدي عليها اند ووك ثرو اوف ذا انفورميشن اوبتيند. والحاجات اللي هي ما تتطلبش ان انا اقول افحص مسندات واشوف صحه الكلام ده اتقال انسر ذي انكوريكت. كريتيكال انفورميشن المعلومات الخطيره اللي انت حصلت عليها ديورنج ان انترفيو ماست بي فري فايت طبعا عن طريق ان انا بعمل كل اب عليه عشان اعمل عليه كونفرميشن عشان احقق مدى صحتها ولا مش كل يس معناها يس. تمام. اند كونفيرمد نمره سي ات از ليست كوستلي اوف التكنيك. لا لا لا الانترفيو مش ايه مش افيشنت. الانترفيو دايما تكلفته ايه عاليه لانه بيضيع وقت في الاعداد ليه بيضيع وقت في كتابة الأسئلة والسيناريو المحتمل بيضيع وقت من وقت الأوديتي كمان وانت قاعد بتجمع معاه معلومات بيضيع وقت في تحليل ما بعده علشان تطلع منه المعلومات المهمة. فهو أسلوب مش إفيشنت هو أسلوب مكلف. فهو بيقول لك إنسي ليست كوستلي أوديت تكنيك when a large amount of, ده بالعكس لما تكون large amount of information كمان يبقى ده معناها ايه؟ ان فترات الاعداد وفترات العدد وفترات التحليل بتزيد ولا بتقل؟ وبالتالي ده بيبقى costly اكتر. يبقى answer incorrect because interviews tend to be more costly in relation to the amount of information generated. They involve more preparation, فترة اعداد اكبر and more discussion time than other techniques. طب نمرة بيه. It's the most efficient way. ما هي هي. يعني not costly يعني معنى كده efficient. مين قال interview efficient؟ ده هو costly method. To upgrade the information to the level of objective evidence. وبعدين الانترفيو ما تدينيش objective evidence أساسا. يعني ما بعملش من خلال الانترفيو upgrading لدرجة الوصول إلى objective evidence. يبقى لا هو efficient ولا هو المعلومات اللي فيه إيه؟ لأن لو objective يعني معنى كده need not to be verified. أنا مش محتاج إن أنا أحققها لأنها خلاص objective. يبقى لا دي ولا دي. Because interviews do not produce objective evidence. دي قاعدة. لأنها كلها subjective. وبالتالي محتاجة لتحقيق. يعني تحقق منها. Unless the information, إلا إذا كانت الانفورميشن بتقدم لك حقائق. والحقيقة يعني بيكلمك على حاجة بيقدم لك دليل وهو قاعد يقول لك والله لا حصل كذا خد ادي الدليل ودي حالات بتبقى ايه نادرة لكن معظم الانترفيوز بيبقى فيها فهمني اديني رأيك عرفني بروسيجرز وبالتالي ما بتقدم لكش ايه factual information الا اذا كانت information corporates facts actually او already in evidence يعني معنى كده بيقدم لك ايه فبتاعت ودي فيما قل ونظر من الانترفيوز نمرة ايه الانترفيو provides the opportunity بيدي الفرصة to insert questions ليه؟ لأن الانترفيو unstructured ما فيهاش إن السؤال ورا سؤال ورا سؤال بطريقة سيستماتيك أنت ممكن تدخل في مواضيع وتفرع وتشبك وتروح بدايركت وبتروح بالإندايركت unstructured method وبالتالي بيديلك الفرصة أكتر للمانيوفر لفكرة المناورة عشان تطلع أكبر قدر من المعلومات اللي قدامك provide the opportunity to insert إنه يدخل questions to probe key يعني to get through ان هي يقدر يفهم من خلالها بالمعنى المباشر وغير المباشر promising area يعني عشان خاطر اقدر اقحم نفسي في بعض المناطق promising ليا معناها ان انا خايف منها وخايف من الكنترولز اللي حواليها وبالتالي المفروض ان المنطقه دي المفروض تاخد من شغلي كتير عشان اشوف الكنترولز اللي عليها ضعيفه ولا قويه وانصح بعد كده اذا تبين لي بضعف هذه الكنترولز انصر ايه is correct during interactive هي interactive الانترفيو interactive face to face وبالتالي unstructured و interactive في نفس الوقت during face to face contact كمان skilled interviewer لما يكون متدرب كويس can react to potential problems يعني افرض الراجل اللي قدامك في اثناء الانترفيو تطرق لنقطة ما كانتش ببالك في preparation لكن حسيت بأهميتها طب انت ممكن تكمل لكن هو questionnaire ومش هتظهر قدامك النقطة دي من اساسه potential problems and expand واوسع questioning of more relevant subjects ان انا هنا اقدر بقى اروح ل relevant subjects بقى بقدر ما القعدة تسفر عنها thus في هنا flexibility من وراء الانترفيو the interview allows for cross examination كلمة كروس اكزامينيشن يعني اقدر اتدخل مش امشي بطريقة منهجية اقدر اعدي النقطة ديت لو حسيت انها ريليفنت وادخل في نقطة ريليفنت اقدر ابعد عن النقطة ديت لو حسيت انها مش كبيرة وادخل في نقطة كبيرة يعني معناها ان انا اقدر اعمل مانيوفر زي ما انا عايز وبالتالي ما بتخليش الاسلوب بتاعي زي الكواتشنير سيكوينشيال واحدة ورا التانية لا في هنا كروس اكزامينيشن للحقائق بتاعتي مورفر The interview provides an opportunity to observe body language. وده لما بتدهاش وسائل تانية زي الكواتشنير او زي الايميل او زي الريتن لتر وخلافه. هنا انا كنت ممكن اختصر ده كله يعني بكلام بقى عن البرنامج. اكتب لك اربع سطور مزايا الانترفيو عن بقية الوسائل. ولا خد حل خلاص. الانترفيو واحد يعمل لك ملاحظة للنون فيربال. نمرة اثنين الانترفيو فليكسبل تقدر تعمل كروس اكزامينيشن فيه. نمرة ثلاثة الانترفيو بيمكنك اساسا من الحصول على معلومات المعلومات دي بتدي لك على البروميسنج اريا انديكيشن كبير. الانترفيو ما بيديش ايفيدنس مباشر لكن الانترفيو بيدي لك انديكيشن عشان تكبر عليه ايفيدنس بعد كده. كنت ممكن اكتبهم لك اربع سطور وريح نفسي واسهل بس لما بحب انا اناقش معاكم هدفي حاجة خد من الغلط قبل ما تاخد من الصح اعرف ليه وليه المضادة بتاعتها لان الامتحان والاختبارات دي واحدة من الغلط دي كيسة كاملة في الامتحان هتلاقيها وهتلف حواليها. فاذا انا مش عايز اخلي المنهج بتاعي استراكشرد على خد ما قل ودل وريح نفسك وحاول تحل. مش هتطلع بروفيشنال، مش هتطلع اوديتور، ولكن المفروض ان انا على الاقل في البارتين دول اتعبك معايا واتعب معك الاثنين مع بعض. فده هدفي. لو انتوا شايفين اهداف تانية قولوا لي، مش عشان امشي بيها، لا عشان اقول لكم في غيري اللي يصلح ليها واجيبه لكم تنفع. يعني في بعض الناس بيشتغل بالطريقه دي، خمس نقط خد خمس نقط وبعد كده حل بطريقتك انا ماشي. تعبتوا؟ ناخد سؤال كمان؟ ما انا ببص للبنت، انا ما ببصش للرجاله هنا. مور ريليفنت مش بالعدد. ماشي؟ ماشي. Successful consultative communication. حلوة قوي الكلمة consultative communication. يعني ايه consultative communication؟ انا واحد مع الادارة ما بحسسهاش في الانترفيو ان انا الامر الناهي، بحسسهم بانه ممكن ان انا استفيد منهم وهم يستفيدوا مني. An internal auditing engagement is partially based on feedback from engagement clients. طبعا طبعا. يعني ايه الكلام ده؟ معناها ان انا لازم بعد القعده مع الانجيجمنت كلاينت اعرف مدى الرضا والقبول عن القعده دي ولا لا، واعرف ده عشان استثمره في اللاحق، اعرف للاداره واعرف لنفسي واعرف لخبرتي واعرف ليهم هم للتعاون. الله، انت عايز تتكلم ان خلاصات الانترفيو دي هل السوبرفايزر بتاعك ما يكونش عارف بيها؟ افرض عملت مصيبه في انترفيو، افرض حولت واحد من انسان هادي جدا في انترفيو لانك شعللته بقى هوستايل جدا ما عادش يتعاون معاك بعد كده. اذا ضروره الفيدباك دي مهمه جدا. يبقى هنا يجب بقى علشان خاطر الانترنال اوديت اكتيفيتي تستفيد من فكره الانترفيو، يجب ان يبقى في فيدباك بنتائج الانترفيو من خلال السوبرفيجن. اثنين، يجب ايضا على الاداره معرفة نتائج الانترفيوز ديت على اساس انه الانترفيوز ديت كل ما تكون ناجحة والادارة تعرف نتائج الناجحة بتاعتها يبقى اكثر تعاونا في المرات القادمة ولا اقل تعاونا معايا. الله، يبقى معنى كده ان يهم طرفين بقى معرفة نتائج والفيدباك بتاع الايه؟ الانترفيوز، سواء الادارة او سواء ادارتي انا كانترنال اوديت اكتيفيتي. تمام؟ فبيسألك بقى هنا السؤال feedback from the engagement client about internal auditors actions during the engagement. This feedback اللي هو خلاصة الانترفيو ومدى رضاء او عدم رضاء ومدى تعاونك انت كانترنال اوديتور مع الانترفيوي ولا لا او شكل سلوكك معه. نمرة ايه؟ should go only to senior management. only ولا ادارتك لازم تكون عارفة. يبقى الفيدباك خلاصات الاعداد دي سوبرفايزر بتاعك يكون لازم عارف. هو كمان as a means of reviewing the internal auditors. يبقى معنى كده ان انا خلاصات الكلام بتاعت القعدة يروح بس للسينيور مانجمنت ده. ده واجب بس مش عندي. يويه وكمل. انصرين كوري. Because the feedback should also go to the internal audit. سواء عمل انترفيو نفسه والسوبرفايزر بتاعه بحيث يحسن من اداءه المرة الجاية كمان. نمرة B should go only to the internal auditors to help them improve their performance. بس. ولا برضو للمانجمنت عشان خاطر اساعدها انها تعرف ان احنا متعاونين معاهم وليس بمفتعلي مشاكل زي ما بيقول. نمرة دي will keep clients on the defensive. خليه في defensive position، يعني خليه دايما في موقف دفاعي عن ذاته regarding the internal auditors، يعني متخوف منهم مش عايزهم. ولا النتائج دي لما بتظهر يا جماعة وبتظهر انها نتائج ايجابية بيخلي الناس تحبنا اكتر وبالتالي بتخلينا في موقف اقوى. يبقى ده بالعكس، ده بيقلل الديفنسيف بوزيشن بتاع الانترنال اوديت اكتيفيتي لما تبقى النتائج والفيدباك كويس ولما نناقش حتى مشاكلنا مع ايه؟ مع بعض. انسر دي برضه بيكوز جيفنج ذا كلاينت ان اوبورتيونيتي تو جيف فيدباك واقول له ايه رايك في الانترفيو، هل استفدت بيه ولا لا، وهل الانترنال اوديت ديبارتمنت بالممثلين بتوعها غلطوا فيكم استثمروها بما يصير اضطراء عندكم. كل الكلام ده مهم جدا. شود هيلب ريديوس كونفليكت ما بين الادارات والانترنال اوديت اكتيفيتي اند ديفكتفنس او ديفنسفنس اللي هو الدفاعيه، يعني يقلل شويه من الوضع الدفاعي بتاع الادارات الاخرى. نمره سي شود جو تو بوث مانجمنت اند انترنال اوديتورز تو انشور. حلوه الكلمه دي، الفاليو ادد business value is being added. لان دي مصلحة للجميع لما تبقى النتائج fruitful يعني مثمرة. Answer C is correct. Feedback should go to both management and internal auditors to ensure accountability. يعني ايه؟ يعني لو internal auditor خرج بره حدود الذوق او اللياقة او خرج بره حدود المهمة او اساء لحد يبقى لازم يكون accountable ولازم نعلن دوت قدام الناس مش عشان نخفض من الوظيفة ولكن عشان نديها الشكل اللائق بها. Accountability of the internal audit activity. The feedback process is a way of judging the internal auditor's performance. هل هو تم كويس ولا لا وسيتحسن ونستفيد من اخطائنا. Improving future engagements. ازاي؟ ان انا بدي معرفة للكلاينت بايه الاخطاء اللي وقعنا فيها برضو وقوله ده مش نقع فيه مرة تانية. By identifying area of weak performance. بعد كده بيترينج تحسين internal auditors client relationship. طبعا لازم نحسن العلاقة ما بين الاثنين through a greater sense of participation من خلال الاحساس الاعمق بالمشاركة minimizing conflict and helping client to understand the difficulties ما بين الاثنين وازاي تم السيطرة عليها. خلينا ناخد السؤال ده لانه مرتبط بفكرة الفيدباك. معلش السؤال ده مرتبط بنفس الكلام فهو جر ايه لوحده كده. انت اصبحت رئيس للانترنال اوديت اكتيفيتي. انت الرئيس دلوقتي. You became a head للانترنال اوديت اكتيفيتي في an organization. مبروك. بقالك وقت قد ايه؟ اسبوع. لسه بتشرب الشربات بتاعك جاتلك مشكلة. جالك واحد an engagement client يعني احد الرؤساء في ادارة معينة جه يشتكي لك جامد جدا. An engagement client has come to you complaining vigorously يعني بشكل ايه شديد جدا. بيشتكي بشكل شديد جدا vigorously that one of your internal auditors يقولك اتفضل عم واحد من العيال اللي انت بعتهم لنا في الاداره is taking up an excessive amount of a client time يعني مال يضيع لنا في وقتنا يعني قاعد عندنا نهارا شارب نايم اكل في الاداره بتاعتنا وبيضيع وقت on an engagement that seems to be lacking a clear purpose. في engagement عندنا واحنا مش عارفين ايه البربس بتاع الانجيجمنت بتاعه اساسا. يبقى جاي بيصوت لك بيقول لك اتفضل الراجل اللي انت بعته جاي في engagement ملهوش clear purpose مش شايفين له clear purpose وما لا يضيع لنا في وقتنا. انت بقى كرئيس سمعت الكلام ده فبيسألك ايه تصرفك الحكيم. ده فيدباك اهو خلي بالك ده فيدباك انه في ادارة بتشتكي ان العيال بتاعتك بتضيع في الوقت. In handling this conflict with the client you should كرئيس بقى consider نمرة واحد discounting كلمة discount يعني اقلل من شأن اللي قال لي اقول له يا راجل ما تبالغش كده discounting what is said يعني اقول له ما تبالغش but documenting the complaint طب ده يدي احترام ليه اللي بيكلمك لما بتقلل من حاجة هو جاي لك يشتكي لك وفجر وصلي بشكل جامد دي معناها انك انت بتقول له يا راجل ما تبالغش كده انت مشيت محبط اساسا Answer A correct. Because the chief audit executive has responsibilities for planning engagement work schedule. بحيث انه لو الورك سكادول بتاعك انت كنت مدي وقت طويل جدا في اللي ما يستحقش كل ده يبقى انت فعلا بتضيع كاوديتور وقت الاداره. And maintaining a quality assurance والكواليتي بتاتي من خلال عنصر التايمنج كمان وبالتالي ما تمثلش ستريس على الاوديتي اكثر من اللازم. And improving program. And cannot afford to ignore a potentially valid complaint. لأنه ممكن تكون الشكوى دي potentially valid. ربما تكون صحيحة. يبقى معنى كده لا تهمل شكوى ربما تكون صحيحة وما تقللش من شأنها. نمرة C. Presenting an immediate defense. يعني ابتدي اخد الموقف الدفاعي. اقول له يا راجل انت ظالم وده انت ظالم جامد قوي. العيال بتاعتنا حلوين ادافع عليه في غيابه. يعني فيها ايه فيها كلام رجالة. برضو غلط. ليه لان انت ما تعرفش الحدث اساسا. هتدافع على واحد بدون علم هتظهر بمرتبة الجاهل. يبقى presenting an immediate defense of the internal auditor based upon currently known facts. يعني على الفاكس اللي تعرفها دلوقتي ان هو في engagement والراجل ده موت نفسه فدافع عنه في غيابه. برضو ما يستقيمش لانك ما خدتش احترام اللي قدامك. ربما يكون صح. Answer C correct. Because taking a defensive position اللي هو الوضع الدفاعي with a client بيعمل ايه؟ stifles بيثبط من همة وعزيمة اللي جاي يشتكي لك الكوميونيكيشن. يعني ايه بيثبط منه؟ يعني بيخلق له احباط. هامبرز يعني ما بيخليش فيه امكانيه ان هو يتحول معاك مستقبلا. هامبرز يعني ريستريكت فيوتشر انجيجمنت انفولفمنت، يعني بتخلي الكلاينت مش هيتعاون معاك. اند اجنورز بيسك ريسبونسبيلتيز، لان كده مش مدير، لان واحد من عيالك ربما بيكون بيضيع وقت بجد واخد سكادول اكبر من اللازم لوقت، وبالتالي بيعمل عمليه اوديت بشكل ان افيشنت. نمره دي promising the client that you will have the internal auditor finish خلال اسبوع، برضو انت مش موقف عشان تقول له خلال اسبوع هيخلص، لانك انت ما تعرفش يمكن الواد شغال بجد ويمكن تحت ايده وقائع هامه جدا، واللي جاي يشتكي لك ده جاي يشتكي لك لما حس انه هيوصل لحاجه مهمه. فكده انت بالنسبه له حطيت رقبتك ورقبه الاداره كلها تحت مقصله التهديد المستقبلي. يقول لك يا عم انت طولت علينا امشي، والرئيس بتاعك هو اللي قدم هذه السكينه عليك. يبقى انصر دي برضو مش كوريك، because making a promise كونك انك توعد اللي جاي يشتكي لك to end the work within a specified time without knowledge بدون ما انت تكون عارف of the work schedule jeopardizes يعني بيخاطر بالاسوريتي بتاعت التشيف اوديت اكزيكتيف، وبيخاطر بعمل internal audit activity in the current في الوضع الحالي and future engagement. عشان كده لازم ادرس الوضع قبل موعد بحاجه. The chief audit executive has an obligation من واقع المعايير to assure that adequate time is allowed to achieving engagement objectives، لان ربما engagement objective عايز اكتر من اسبوع، فازاي انك انت تقول له لا اقطع خلال اسبوع. نمره بي بيقول لك ايه بقى؟ Whether existing procedure، اسال بقى نفسي عما اذا كان existing procedures يعني هل في اجراءات داخل وحده الانترنال اوديت اكتيفيتي within the internal audit activity provide for proper planning and quality assurance وكمان في supervision ولا لا؟ اسال نفسي اجراءاته فيها ثغره ولا لا؟ هل الولد ده فعلا بيلعب بثغره اجراءاتنا احنا ولا لا؟ ما انا لسه جديد، انا ما اعرفش الاجراءات بالكامل الموجوده في داخل ادارتي، فاسال ربما يكون الشكوى بتاعت الراجل ده صح ولا لا؟ يبقى اقول له طب اديني فتره. يبقى اول اجراء الجا له اقول له وروني بقى دلوقتي بيحصل ازاي يا جماعه، السكادولز بتاعتنا بتتحط ازاي، الوقت بيتاخد ازاي، بتحدد ازاي، هل في سوبرفيجن بيحصل على العمليه ولا لا، اشوف القصور من عندنا. يبقى ساعتها اقدر الم الموضوع واحسن اجراءات، لكن ما ابتديش ان انا احكم بدون ما اكون عارف. انسر بي از كوريكت. The chief audit executive should examine departmental procedures بتاعت مين؟ بتاعت الانترنال audit activity نفسها. And the conduct of this specific engagement mentioned to a certain tools, a certain and لكي يتأكد that proper planning and quality assurance procedures are in place. يعني ان في نظام عندنا وفي quality assurance، والquality assurance بتاعنا بيراعي عنصر الوقت، وبيراعي ان هو ياخد اعلى satisfaction من قبل الـ ODT، وان هو ما يضيعلوش وقته، وان هو مثمر معاه، يتأكد من ده كله. And are being followed، وبيتم اتباعه، يعني مش مجرد procedures محطوط على ورق، وانها operationally applied، يعني بيتم تطبيقها على الارض الايه؟ الواقع. The chief audit executive should establish a risk-based plans. طبعا بيقول لك على بقية مهامه بقى to determine the priorities of the internal audit activity. Planning يتدخل فيه بقى includes يشمل determining the goals way developing work schedule، لان الجولز في اطاره بحط الورك سكادول بتاعي. اللي بيشتكي منه بيقول ان هو بياخد ورك سكادول كتير، بياخد وقت كبير. طبعا لسه كنا لازم اكون عارف الجولز بتاعته واعرف هل الجولز تستحق هذا الوقت ام لا. Staffing plans مين بيشترك فيها وخبراتهم برضو جزء من الورك سكادول. And the financial budgets زي اللي هو البلاننج دي كلها should be accomplished by measurement criteria. Measurement criteria بعدد افراد بتوقيت معين لتحقيق هذه الجولز وكذا. And targeted dates of the accomplishment. A quality assurance and the improvement program وده اتكلمنا عليه. ذات يتاكد من وجوده، ذات انكلوز ابروبريت سوبرفيجن يتاكد من ده. بريودك انترنال اسسمنت بيحصل فيه انترنال اسسمنت، يعني في تقييم لاداء الانترنال اوديت ستاف بتاعي. اند اون جوينج مونيتورنج من خلال السوبرفيجن وخلافه والتقارير الدوريه داخل الاداره. of the quality assurance and the periodic external كمان, ودي اللي بتجيبها الـ audit committee أو بتجيبها المانجمنت علينا عشان تشوف أدائنا, وتأكد إن أنا عندي نظام quality assurance وعندي نظام supervision يضمن سلامة الأداء, وإذا ما كانش فيه أبتدي بقى بصفة رئيس جديد أعدل كل ده وأدي للشكوى أهميتها, لأنها تبقى شكوى مبنية على أرض واقع, وبالتالي عشان أحسن الـ future engagement يبقى لازم إن أنا مهملش هذا الفيدباك. إذا الفيدباك مهم, لكن هو ادالك الطرق الحكيمة في التصرف, ما تبعدش عن متغمض وفي نفس الوقت ما تدافعش وانت مش فاهم الموضوع, أو ما تقللش من كلام اللي قدامك بدون الفهم الواعي برضو للموضوع. إذا هنا بيديلك منهجية بقى فكرية إزاي إنك أنت ورئيس بتسمع, إزاي وإنت بتعمل انترفيو تبقى مثمر. الكلام ده كله مش مهم فقط لأغراض الامتحان, دي كلها مجموعة من التكنيكاليتيز لحياتك الخاصة لابد من أن تستخدم. معادنا يوم الإيه يا أولاد؟ نتفق الأربع اللي جاي مش كده؟ كل سنة والطيبين. معلش اعذروني, انا هبتدي اقلل من التسجيلات علشان خاطر, عشان خاطر انا هقولها هكون بنفايد زي ما انا علمتكم. اللي بيستخدم التسجيل نقطة في عدم الحضور ويقلل من اقتصاديات الكورس بيسيء للكل بعد كده, وبالتالي مش هيستقر اقتصاديات الكورس, فالإدارة هتبتدي تضغط أكثر. فأنا استخدم دي وسيلة للشفافية أنا بتكلم عليها لعدم الإخلال من اقتصاديات الكورس بشكل أكثر من كده.